السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. كل الخسرانين يلا مع بعض يا شباب، شهيق مع الزفير نديها قلوب حب. ها يلا في راحة نفسية كده في الموضوع، نحاول نخفف. طبعا كلنا شفنا صفقة أبو مصاري الأخيرة لما قلب السند على التي ار اكس. حياة أبو مصاري والله جامد يا شباب، مبروك يا رفيع. أنا شفت الصفقة جايبة معاك 30% أعتقد دلوقتي، أكتر يعني لو أنت مش طماع يعني، او لو انت طماع عذرا وواثق فيا. كنت سبت الصفقة مفتوحة يا رفيق، لكن ايه رامي، جمعة مبارك عليك. انا ليا بس عتب عليك يا رامي، وضروري تشوف علينا لنا حل للموضوع ده. اي عتب والله يا رفيق. بص انا اول ما شفت الصفقة على طول غردت، يعني دايما بتقولوا لي انت دايما متأخر متأخر، قلنا نعملها على لا طول. ما انت شوف لنا بقى، اعمل لنا بوت، اعمل لنا حاجة بحيث ما يكونش فيه لاج في نقل المعلومة. يعني والله صعبة دي يا رفيق، لأن أحيانا أبو مصاري يتحشى شويتي، فالبوت ده فالبوت مش لازم يبقى هيفهمه. خارج. اه أيوه، فلازم يعني يكون في برمجة عالية ان شاء الله الشباب فيهم الخير والبركه، ان شاء الله واحد بإذن مبرمج الله. منهم يشوف لنا حل للموضوع ده يعني، بإذن الله لان بإذن يعني الله. فاتنا طب شويه ربح حلوين ما بين انت يعني ما بين بدايه نزول الصفقه لحد يعني قول فاتنا مثلا 20%. لا يلا الحمد لله على كل حال. الحمد لله الحمد لله. طبعا جمعة مبارك عليكم جميعا يا شباب، إن شاء الله يعني يكون اليوم ده يوم خير، ونستغل يعني الوقت بذكر الله والصلاة على النبي. ما تعرفش يعني الخير فين، يعني سيبك من التداول، كلكم متداولين فاشلين يعني ما شاء الله، إلا رفيق نطلعه من الموضوع ده. فنستثمر مع الله يا شباب، نستثمر مع الله بقى، ونسيب سيب الدنيا. احنا فشلة. انا والله منتظر ابو عبد الله مدرسة الاحساس يوصل، لكن ما اعرفش ايه اللي حصل له، كان حد خطفه بالسكة ولا حاجة، ولا ضغطوا عليه الطلبة بتوعه. مدرسة التحليل خالد، أهلين رامي، أهلا أهلا، أهلنا يا حبيبي، ازيك عامل ايه؟ يا بعد عمري كل عام وأنت بخير، شلونك؟ والله مشتاقين. أنا دشيت على حسابك قبل فترة وشفتك مسكر الحساب، قلت عسى ما شر لا يكون صاير له شيء. لا والله كان يعني شوية في شغب، حالات شغب وكذا على الحساب، قلنا نقفله يعني. لا ترى أنت بالعكس إنسان صادق وأمين، وعمرك يعني ما سرقت أموال المؤمنين. يا عم فانا شوف صادق شوف انا وامين صدق يا مسوي لك فولو رامي، رامي انا صدق مسوي لك فولو، بس والله ان بين فتره وفتره ادخل حسابك اشوف انت شو منزل، شنو اخر اخبارك، لاني اثق فيك. واو، حبيت لك مدرسة التحليل، حبيت الناس اللي من صدق حبوني. لا رامي، يعني ما عمري شفت احد ذم فيك نفس غيرك. حبيب الله، لا انت مرة كنت معانا وجلست تتكلم لما جيت تنزل قلت شباب احذركم من رامي واسكوبار. لا انا حتى من نفسي احذر، انت تدري، بس والله يا رامي في الله ناس يعني تبين وصل لي حتى اللحية قطاع وصل. عندهم. استنى استنى استنى استنى استنى استنى، وصل وصل نجم السهرة. وصل ها، أبو عبد الله يلا صعد مدرسة صعد البست. انصعدوا طبعا، عشان يكون في يعني انصاف، هديله كوهوست. أبو عبد الله أتمنى يعني يشرفني يقبل الكوهوست، عشان ما يقولش كتم عليا المايك ما أعرفش إيه كذا. فاحنا نديله يعني نديله فرصته. خلينا أبو عبد الله، إزيك يا حبيبي؟ أو عذرا أبو عبد الله فقط من غير حبيبي. أبو عبد الله بيجمع أحاسيسه عشان يرد على المايك. يمكن يضبط إعدادات المايك، الصوت يخليه أنعم أحلى كيف. ما اعرفش والله. طب خلينا نشوف سكون عبال ما ابو عبد الله ممكن يظبط احساسه. اتفضل يا سكون. سكون محمود هذا اسمه السكون، وين بيرد عليك؟ مرحبا جميعا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا أبو عبد الله. أنا حقيقة ما رديت عليك رامي لأن صوتك واضح إنه مزكم شوي، فرحت أجيب الكمامة حقتي وجيت. لا كنت ببكي يا أبو عبد الله، كنت ببكي ببكي من غير دموع. حبيبي والله، أو آسف على ذلك من دون حبيبي. خلينا نشوف الشباب. أنا يعني مش عايز أي حد معانا على المايك إلا أنا وأنت فقط يعني. حبيبي أنا حقيقة بس أولا السلام عليكم جميعا، وأصلي أبدأ كلامي بالصلاة والسلام على رسول الله. وأنا حقيقة اللي صار، بس عشان تكون في الصورة، اللي صار إني غردت تغريدة الصباح أوصي فيها الجميع بضبط النفس وإعطاء فرصة للجميع والانتقاد بأدب وما إلى ذلك. فعلى طول جاء الأستاذ رامي وقال ينتقد المدرسة، فرديت عليه ولم تكن يعني لحظة غضب، ولكنها تراكمات من الكتمان. الرجال له فترة طويلة وهو ينتقد المدرسة في السبيسات ويذكرها فيما ليس فيها، ويحاول تشويه صورتها، وهذا ديدنا الأستاذ رامي. يعني لو تلاحظون ما في اي واحد ناجح عنده جروب مدفوع في تويتر الا رامي، معطي رامي بلوك. مش معقول يعني كلهم خطا والاستاذ رامي صح. لا ترمى الا الشجره المثمره. فحبيت ارد عليه واقول ان اسلوبك خطا واللي تسويه غير صحيح، وال شو اسمه اسلوبك يعني في انتقاد الجميع سيء جدا وسادي، يعني لدرجة انه ممكن يشترك مع جروب مدفوع بس عشان يعريه. في احد يسوي الكلام هذا؟ ما في احد عاقل يسوي الكلام هذا الا واحد يعني يتمنى الجميع يفشل ويتمنى السوء للجميع. فكان لابد يكون في أحد من الأشخاص يقف في وجه هذا الشخص المدعو رامي، فكنت لها وأنا لها إن شاء الله. بس حبينا نقول يعني إن ما سوينا أي شيء غلط، مجرد نشر إحساس، ويعني هي عملية قياس مشاعر المتداولين بكل أدب وبطرق علمية ومدروسة، وإعطاء يعني ومحاولة توقع اتجاه السوق في الفترة القادمة. هذا هي مدرسة الإحساس بكل بساطة. ولكن في المقابل الأستاذ رامي وش عنده؟ فقط يعري الجروبات المدفوعة، ومؤخرا جايب شحنة بخور سيئة جودتها سيئة جدا، ويحاول يبيعها على المتداول الكريبتو أيضا، بالإضافة إلى أنه سمعت أنه يقرأ الكفوف وفراجيل المتداولين. تشرب قهوة يقول لك ارسل لي صورة قهوتك فنجالك وأنا أقرأ لك وأتوقع العملة اللي راح تكسب فيها. ف فالمهزلة هذه لازم توقف يعني بكل أمانة. طبعا عبد الله عندي ولكم الحكم يعني انت، انا بس انا اترك الحكم للجمهور الحاضر، والله ولي التوفيق. اول حاجه انا ما اعرفش والله ارد عليك اقول لك ازاي، انا مش هتكلم معك انت شخصيا، انا برضه هتكلم مع الجمهور اللي تحت. مدرسه الاحساس دي يا شباب كانت بتتلمس القاع من عند 42,000، وهي بتقول لك ده قاع، وما كانش قاع هروح افتح كوفي شوب، ما كانش قاع هروح ابيع بديله، ما كانش قاع هروح اعمل كذا. فانتوا بتخسروا يا شباب، يعني بيدخلوكوا بالفوم وكده. هو والتاني محمد ده وصى على عملة سولانا عند 117 وقال لك ستوب لوز عند 95، والناس عارفة ان هو شغال في يوتشر، يعني هيحرقك. فيا ابو عبد الله انا اتمنى انه يعني تقدموا اعتذار، ما تبقاش شبه الجروبات المدفوعة يا ابو عبد الله، لما تخسر صفقة يقول لك ما يتكلمش، قول والله انا اعتذر، احساسنا والله خلنا في المكان الفلاني، والله نتوقع القاع الجديد كذا. انتوا ما اعرفش انتوا مركبين يعني نظارات ابو مصاري وشغالين فوق، ما فيش حاجه تحت يا ابو عبد الله. فكرما يعني لو تعقب لي على النقطه دي. النقطه الاخرى نقطه البخور يا ابو عبد الله، ده بخور ماروكي اصلي، انا جايبه من السعوديه ماشي، بنعمل عليه شوية تعاويز وكذا، والحمد لله نجح معانا في عملة جسمي ماشي، بنعمل عليه شوية تعاويز وكذا، والحمد لله نجح معانا في عملة جسمي، جاب لنا 55%. مدرسة الإحساس لم تعمل هذا العمل. البخور برضو رفع لنا البيتكوين 5% لما كان عند 39,000، مدرسة الإحساس لم تفعل هذا. دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة نقطة ان انا اشترك في جروب مدفوع عشان اعري، والله بص الحمد لله احنا دلوقتي كفروك كوين عندنا دي العملة اسمها فروك كوين، دي يعني عملة شعبوية تدعم انقراض الضفادع يا ابو عبد الله ماشي. الهدف منها نزرع ضفدع في كل جروب، يعني ادي لك مثال. مرة كنا فاتحين سبيس عادي، سبيس طبيعي ما فيهوش أي مشاكل، دخل علينا واحد ما يعني مش بيعرفنا ولا حاجة. المهم قلت له أنت شاعر صح؟ قال أيوه. قلت له أنت كنت في السبيس الفلاني؟ قال لي أيوه. قلت اسمع التسجيل بتاعك، تك والله يا أبو عبد الله هرب. يعني كنا إحنا كل سبيس بيتسجل يا أبو عبد الله، فده جهد، إحنا بنبذل جهد في الموضوع، مش حاجة سهلة اللي إحنا بنعمله. فده ردي على الثلاث نقاط. أول نقطة أن أنتوا بتقولوا القاع من 42,000 كل شوية بننزل تحت. النقطة الثانية نقطة البخور، أنا قلت لك ده جودته عالية واشتغل على عملات كتير وشغل زي الفل. النقطة الثالثة اللي هو إزاي إحنا نشترك في الجروبات المدفوعة عشان نعريها، نشترك من فلوس من الجمعية اللي عاملينها يعني يا أبو عبد الله. أنا والله تعبان لكن عشان المتداولين، فاكر لما كوانتم بكى قال انا والله مش عايز اسيبكم، انا مش عايز اسيب كل المحللين سابوكوا في الوقت ده، انا هضغط على صحتي وابقى معاكم. انا برضو ضغطت على صحتي يا ابو عبد الله عشان المتداولين، فتفضل الرد ليك يا ابو عبد الله. وعدك العافيه. انا حقيقه ما عندي اي رد غير ان الكلام هذا اللي قلته مو غير صحيح. مدرسه الاحساس توقعت قيعان في الفتره السابقه كثيره، وصار في ارتدادات من نفس التوقع، وكثير اللي يعني راقبوا المدرسة يعني حققوا أرباح في الفترة السابقة. قد يكون يعني هي مدرسة مثلها مثل أي مدرسة، ولكنها أخطاءها لا تكاد تذكر. أنت لما تروح أي مدرسة ثانية يعطيك 20,000 احتمال، واليوم احتمال بكرة يتغير السعر يقولك لا انت لا تصير دقيق بالصورة هذه، ممكن ينقص 1,000 ينقص 10,000. يعني احنا قلنا مثلا 20,000 صار 15، يعني انت المفروض داخل من 15. بعدين انا ملاحظ انك يعني استاذ رامي انك يعني تقول الحمد لله الف مبروك لمن استفاد، وانت تنزل توصيتك بعد ما يتحرك السعر. فما ادري شو ان العالم تطبل لك وتقول لك ما شاء الله على رامي يعني دائما يسيد القاع وانت يعني اي كلام. والله ابو عبد الله نقطه التوصيات اللي احنا بننزلها انا قلت لك احنا شغالين على مؤشر دافعين عليه فلوس والله دافعين عليه مصاري فالشباب لا فلوس اكيد فلوس حرام يعني انا اتوقع انها فلوس حرام لان التوصيات مضروبه عرفت يا عم حرام عليك يا ابو عبد الله والله هتقتلني يا ابو عبد الله يا عم الناس كلها شغاله حريقه بالميت اكس وبيشكروا فينا وانعكاس صفر وشغل جبار يا ابو عبد الله انت انا حطيت تصويت وانت حاربتني على فكره لكن غلبتك في النهايه خدنا 51% ان صفقاتي ناجحه ودي برضو نسبه كويسه يعني على احنا ما بنقولش على نفسنا محللين يعني طبيعي 51 اذا المشاركين 10 وتسعة يا عم تعرفهم طبيعي بيكون تكون 51% عرفت يا ابو عبد الله بايدن ده بقى رئيس امريكا ب 51% مش عايز تعترف ب 51% لا مضبوط اوكي بس مش معقول كل توصياتك يعني كل شهر تنزل توصياتي ناجحه 90% توصياتي 99% ناجحه يعني عندك صفقه واحده خسرانه لا يا ابو عبد الله مو معقول يعني. لما يكون في الجروب المدفوع واحد خسران 90% اكيد في ضيف بتاع كسب 90% هو يعني الخساره دي هتروح لفين هتروح لشخص دخل عكس الشخص اللي خسر صحيح والله في واحد يعني يدخل عكس مشتركين عكس مشتركين هو ف يا ابو عبد الله للامانه يعني انا اتمنى انه تراجعوا برضه في شكاوى من طلبه الاكاديميه يا ابو عبد الله في لا واحد احنا جالسين شغالين على تصاريح واستاجرنا مبنى ومقر بيكون في دورات بيكون في كورسات انت بصراحه يعني قاعد تقطع ارزاقنا يا استاذ يا ابو عبد الله في دفعه كورونا يعني في 20,000 واحد يقدم دورات يعني جت علينا احنا نبغى نقدم دورات لا لا, لا دفعه كورونا لسه ما فيش حد استلم الشهاده بتاعته بتشترطوا عليه ما اعرفش سجل صحي وثلاث جرعات يعني ما نقدر نعطي بدون ثلاث جرعات يا ما نقدر قبل ثلاث جرعات ما نعطي تناقشنا في الموضوع ده قبل كده وانت وعدتهم قلت هتتصل على وزارة التعليم وما اعرفش طب حصل ايه مع الدفعة دي دفعة كاملة هذه للأسف ما راح تاخذ شهاداتها من جوا احنا بتجي الشهادات تجي من الهند انا اتفقت مع واحد في مومباي يطبع لي شهادات من هارفارد يكون ان شاء الله محلل معتمد واموره في السليم يعني بيكون ان شاء الله جاهز يعطي دورات على طول يعني يحلل ويفتح حساب في تويتر ويحط اهداف ووقف خساره على طول دايركت ما شاء الله هو انتم هتدون الحساب حساب تويتر من الاكاديميه ولا هو اللي لازم لا هو يسوي حساب يعني في كذا واحد من عندنا عرفت بدوا يجمعون فولورز ويبدا يسوي يعطي توصيات وبالشكل هذا عرفت. ما شاء الله والله انا اسف على دفعه كورونا للامانه لان الدفعه كامله متضرره لا هو قادر يتداول لا هو قادر يسجل في باينانس لا هو قادر يعمل اي حاجه كل اوراقه معطله بسبب يعني شهاده اداره لا سوء اداره لا انت ما تعمل ما تقولش شهاده مع ده سوء اداره يعني انت ومحمد جالسين تحت التكييف وتاخدوا الفلوس من الناس احنا يعني حاول تقدرنا ان رامي كان الوضع سيء في وقت كورونا عرفت لا في موظفين وكنا مشغولين في التداول كان قاع ايه لا كان قمه في صحيح قلنا نصرف عليهم الدورات سريع عرفت قبل ما ينزل السعر فما كان عندنا وقت حقيقه نضبط الشهادات والاشياء هذه طب ابو عبد الله تسمح نستقبل الناس تطلع على المايك ايه تفضل انا بس ابغى الناس تحكم الموضوع انا خلاص قلت اللي عندي الله وانا برضو قلت اللي عندي يعني مدرسه الاحساس الامانه الفتره الاخيره فشلت هي نجحت في مش انت عندك تصريح الدوت لو نزلت على $16 هتسيب التداول تفتح كافي شوب وتبقى باريستا انا فتحت لي صرت اسوي قهوه ابيع قهوه يعني نفذت الشرط اللي انت اسر منتجه ابيع قهوه ممتاز ففي معانا الشباب تحت ما اعرفش لو في حد يا شباب متضررين مدرسه الاحساس بالله عليكم يطلعوا مايك يا شباب فقط متضررين مدرسة الإحساس. الدفعات عندك حاجة، استلمت الشهادة معينة؟ اللي عنده متضرري أستاذ رامي، اللي شاري بخور مضروب، قراءة كف الخاص كانت غير صحيحة، يطلع الخاص يطلع يتكلم في المايك. الله يعطيكم العافية، شكرا. الله يعافيك. والله صراحة أنا أشكر رامي على المؤشر اللي أعطاني إياه، صراحة جدا جميل. صراحة استخدامه في الفيوتشر والله أعطى نتيجة، الله يعطيك العافية. اضربه يا خالد اضربه. والله والله لا، وحتى كان في مؤشر هو اللي يعطيك الكونفرميشن، فكان في واحد يعطيك بداية صعود على أساس نضرب لونج، ننتظر الكونفرميشن من المؤشر الثاني، والحمد لله يعني ضبطت معنا الحمد لله. حتى في عز الهبوط هذا الحمد لله يعني أعطانا مؤشر وانتظرنا الكونفرميشن وضربنا الشورت. ففعليا وبكل أمانة المؤشر أعطى نتيجة والحمد لله، يعني حتى تأثيره على المحفظة كان جيد. سمعت يا أبو عبد الله؟ ما سمعت كويس، صوت قطع. ممتاز. طب ناخذ في ذا محمد مين؟ محمد فراس. محمد فراس اعتقد ده برضه من الطلبه المتضررين من الاكاديميه. يعطيك العافيه استاذ ابو عبد الله، حقيقه انت يا يا طعميه، انت يا رامي، انت متهجم جدا على مدرسه الاحساس. العميد ابو عبد الله حقيقه ما قصر معانا، هو دور محمد جهزونا الشهادات، نعم، وارسلونا نسخه بي دي اف منها، وامورنا الحمد لله في السليم. انا بالامس يعني العيد كان عندي عيدين، فتحت حساب في باينانس وبدات في التداول، وان شاء الله قريبا جدا راح يكون في اتحاد بين طلبه الاكاديميه، اكاديميه الاحساس، راح نعمل جروب توصيات معتمد على الانديكاتورات بتاعتك، مربوطه ببوت مباشر لا يعني تنزيل التوصيات. فان شاء الله نحن شغالين على الموضوع، اذا بتحب تتعاون معانا وتنضم لمدرسه الاحساس بتراجع العميد ابو عبد الله. معلش البخور بس شوي مؤثر على صدري يا ابو عبد الله. والله يا محمد يا فارس، مش انت كنت بتشتكي ان الشهاده ما وصلت، يعني مش واصله ليك من فتره؟ حقيقه يا رامي الشهاده اتاخرت، لكن التقصير ما هو من ابو عبد الله، انت بتعرف ازمه كورونا اثرت على كل حاجه في العالم. ايوه، لكن انت قلت لي الدفعه اللي بعدوك استلمت الشهادات ونزلت الميدان. صحيح، لكن المشكله ما هي من مدرسه او من اكاديميه مدرسه الاحساس، فيها الاقبال يعني عالمي، امريكا كلها مقفله، شهادات تجي من هناك وما نقدر نسوي شيء يعني. صحيح. في واحد مرسل لي على الخاص يشتكي يقول وصل رسالتي بخصوص الشهاده ما وصلتها، فإذا لأنه أرسل لي السبب فما أدري إذا يسمح لي أقوله أو لا. أخوي خالد بعد إذنك أبو عبد الله، نحن دفعة كورونا اللي صار فيها تأخير باستلام الشهادات، أما باقي الدفعات أخذت شهاداتها الله يسلمك. إيه لا مزبوط، هو أرسل لي أنه طالبين منه تحميدة على أساس أنه يستلم الشهادة غير الجرعات. لا، هذا رامي يسوي حساب ثاني ويحاول يشوه الصورة. لا ابدا ابدا يا ابو عبد الله، هذه اعمالكم، هذه حركاتك يا رامي، تروح تدفع الناس فلوس عشان يشوفون صوره العالم والاجهزه، هذه اعمالكم ردت اليكم يا ابو عبد الله. لا اعمالكم ولا ما اعمالكم، خلي بخورك وكلام فاضي ما حد شاريه، عرفت بخورك. لا ابو عبد الله، طب توقعاتك للسوق؟ توقعاتي احتفظ فيها المشتركين الكورس، من اليوم قاطع الطعمية، أنا من اليوم مفطر على طعمية وحرقان من الصباح. طب أنا هحرق الموضوع، دي قيعان يا شباب، بالنسبة لأبو عبد الله دي قيعان من 42، هو ما شاء الله شغال تسجيل ويسمع حاسيس المتداولين، ومحمد اللي تحت ده بنظارة بيحط سبيساتنا على الشارت، يقول كل ما تفتحوا سبيس اعرف انه القاع، فيلا يا محمد ابلع بقى، ابلع قيعان جديده واشرب زي ما انت عايز. ف دي مدرسه الاحساس، اه شفتوا شغاله كده يعني، دقل وضرب ودع شغال بخور، اجل اجل شغال بخور قنابلها من السله. ومحمد ما استلمت، ما استلمت الشهاده، العالم تشتري انت خلي كلام. في طالب يا ابو عبد الله وطلع شو. عرفنا باسمك الله يعافيك، رقمك الجامعي يا استاذ، رقمك الجامعي يا ابو استاذ. يا استاذ يا طالب، حقيقة يعني من واضح من الصورة ما نعرفه، ما كان أحد طلاب، عرفت راجعت الكشوفات صورته مش موجودة. معقول أخويا؟ ممكن في برضه أحد خريجين مدرسة الإحساس. يا أبو عبد الله، يا أبو عبد الله إذا سمحت، هذا رامي بيشوه السمع، بيجيب ناس بحسابات غريبة علشان بس يشوه صورة مدرسة الإحساس. ايوه يحاول يستفزني، تو مرسل لي صوره، عرفت الايقونه ذي حقت التفله في الخاص، يبغاني اتنرفز بس انا ما اعطيه. كملت كملت والله ابو عبد الله، في احد خريجين مدرسه الاحساس اسمه مدرسه التحليل، ده طلع من مدرسه الاحساس، طلع مدرسة جديدة اسمها مدرسة التحليل. تفضل يا مدرسة. أنا عندي سؤال للأستاذ أبو عبد الله. السلام عليكم أستاذ أبو عبد الله. العميد أبو عبد الله، صح في خلاف. الأستاذ العميد. أيوه نعم. حبيبي أنا أبي أسألك، أنا الصراحة شفتك أنت، أنا أحس أنك ممتاز، قمت أحس، فأنت في لك توجه حبيبي مستقبلا مثلا أن تندمج مع قناة أخرى بحيث أنك تكونوا قناة مدفوعة أكبر؟ لحد الآن ما عندي قناة مدفوعة حقيقة، وداخل بتفاوض مع الرامي ولكن مختلفين عن النسبة، ولكن بس نتفق إن شاء الله راح نفتح قلوب مدفوع بإذن الله. يعني في توجه للتوسع في هذا المجال؟ إيه، لأن بصراحة الآن أقدمها بشكل مجاني ولكني ما أشوف أي تفاعل مع التوصيات حقيقة، فقلنا نحطها بفلوس يعني. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أبو عبد الله، اللي فشل بالاختبار يصير له إعادة ولا لا؟ إيه أونلاين، ما عندك مشكلة يعني، ما في مشكلة يسوي له إعادة. طب شلون؟ أرسل إيميل على الإيميل الأكاديمية حددون لك إن شاء الله اختبار أونلاين. شكرا شكرا، جزاك الله خير، الله يعافيك حبيبي. طبعا الاختبار هيبقى عشوائي، هيجي لك شرط مثلا في شمعة طويلة لازم تبكي حسب إحساسك يعني، يبعثوا لك شارت يعني تعمل رياكشن معين، فرح حزن. ما هو انا غششني محمد وطلع كلها غلط، اللي غششني اياه محمد. مين محمد؟ ابو نظار. لا ده فاش كده. انزين، ممكن مداخله استاذ العميد ابو عبد الله؟ تفضل تفضل. الحين انا قاعد افكر ابني مدرسه اسمها مدرسه الانعكاس، يعني اشوف اكثر الناس اذا متفقين ان البيتكوين بيصعد رقم. أنا مدرسة الإنعكاس لا، تقول عكس الكلام، يعني خالف تعرف هذا على هالقرار. أيوة، مدرسة الإحساس يعني. طبعا أنت تشي مدرستك؟ إيه كذي، بس أنت الآن قاعد تأخذها بتغير اسمها، فاحنا مسجلينها في شو اسمه، براءة اختراع، مسجلينها كبراءة اختراع يعني، فبنرفع عليه قضايا وأمور هذه، فحاول تدور لك مدرسة جديدة حبيبي. يعني بس أنا أشوف أستاذ رامي قاعد يقول إن مدرستك فاشلة، هذا السبب مستجوبك؟ اي لا لا، استغرامي ما عنده، ما يعرف التحليل ولا يعرف البخور فقط والاحتيالات، هذه شغلته. يعني انت مصر تكمل بمدرستك؟ ان شاء الله ان شاء الله. طب مدرسه التحليل، ايه رايك تندمج مع مدرسه الاحساس؟ هو شوف استاذ رامي، يعني لحظة بس خلت أتأكد من شغلة. لا أحساسك ممكن بيبني. لا ممكن يعني، شوف أنا مثلا أشوف أن مثلا قانم لا شعبية مثلا أفضل، يعني ما ادري شلون اوصف لك رامي يعني ماني قادر اوصف لك الفكره. اللي بيستهويك بالشخص الفولورز. السلام عليكم. السلام كيف الحال يا استاذ؟ ممكن تعطيني بس تعطيني دقيقه موقف من اخوك ثواني الله يحفظك بس هنخلص مع مدرسه التحليل. لا يعني. دقيقه واحده دقيقه بس. لا لا الا الله. تفضل تفضل. طيب. او طلبتك ابو عبد الله. طيب اخوك الان يا طويل العمر شو اسمه ما راح اطول عليكم. السوق طبعا الناس اللي موجودين في السوق كل تحليلاتهم يعني مختلفه من بعض، لكن اللي يرجع على موقعي ويشوف تحليلي السوق استهدف 10,000 البيتكوين، استهدف 10,000 من السنه هذه الى السنه القادمه، وكل انسان حر. بالتوفيق. الله خريج مدرستي حضرتك بتحلل على مدرستي؟ والله التحليل عندي طال عمرك انا لا اؤمن بالنظريات ولا المدارس. ممتاز. هذا ملحد هذه ده ملحد ملحد بالتحليل. لا لا لا, لا, لا. انا انا انا انا ما اؤمن بنظريه اليوت ولا النظريات الثانيه، وعندي نظريه خاصه فيني، واتمنى لكم التوفيق. طب طب ايه نظريتك؟ طب نورنا نورنا يا واحد يا واحد. لا شكله مختلف، حتى اسمه واحد يعني على طول رمالك ولا يا عم ده فجر القنبلة وطلع يا واحد. ده والله ما اعرفش انه لك يا واحد. حتى شوف حتى الرقم اللي اعطاك اياه ما في كسور على طول 10. لا غانم ما وصلش ال 10,000 يعني على كتر الدعوم بتاعت غانم، لكن ما فيش حد جاب سيرة العشر تلاف والله إلا أنت واحد. شكرا مدرسة يعني تستحق الاطلاع حقيقة. لا أنا للأمانة عشان بس تعرف أستاذ رامي والجميع يسمع، أنا توني مكلم شركة برمجة عشان يسوون لي سكريبت لجمع تبرعات، وراح إن شاء الله أكلمك بالموضوع أستاذ رامي، راح نفتح مجال أنا وياك يعني شيء كبير كبير جدا جدا جدا، راح نسوي شيء يعني مجال إن... احتيال كبير. انت ما قلت الرامي إلا إن احتيال كبير. والله يا أبو عبد الله إن هالشيء في منفعة حتى لك أنت شخصيا، بس إذا أنت تفكر إنك تفتح تسوي ماي سبيل يعني وش ها؟ أيوة راح يكون سبيل، راح أوريك يا رامي الفكرة إن شاء الله، راح أعرضها عليك بالخاص. حاليا أنا توني مكلم شركة البرمجة. أدش عليك خاصة رامي؟ لا أتمنى عشان الشفافية تكون على العين. شوف أستاذ رامي أنا فكرت يعني أموال الناس قاعد تأخذ في الباطل، وهذا الشيء ما يرضيك وما يرضيني وما يرضى ما يرضي أي شخص يخاف الله، صح ولا أنا غلطان في هالكلام؟ لا ده بيرضي مدرسة الإحساس، لكن تفضل. لا ما ظنتي يرضي إنسان مؤمن يخاف الله عمره ما أخذ فلوس من الناس. ممتاز تفضل. أي. فالفكرة أنا راح أسس موقع راح أجمع من خلاله التبرعات عشان نشترك في الجروبات المدفوعة وناخذ توصياتهم وننزلها في هذا الموقع وننزلها في تويتر، ما له داعي الناس تشترك نهائيا. أنت تي تاخذ توصيات من الموقع بلاش مجانا، وأنت تكون ما كلفتك إلا دولار واحد. حلو يعني تسوي من الاشتراك يعني راح احرك كل الجروبات المدفوعه. ممتاز. راح احرك كل الدورات المدفوعه. ما راح اخلي واحد يستغل الناس. ثواني الهدف بتاعك ايه؟ بتقول عشان تحارب الناس اللي بتاخد فلوس الناس صح؟ ايوه. وانت ما عندكش مشكله تسرق جهد الناس؟ لا لا رامي، راح يكون في تقنين، راح اكتب الهدف من المشروع جمع مثلا 100 دولار من 100 شخص للاشتراك في جروب ومصاري. ايوه وصل. وراح يكون في عداد يحسب لانه مشروع احتيال هو هذا يخصص رامي. فهمت الفكره استاذ رامي؟ كل شيء راح يكون مقنن وكل شيء راح يكون قدام عيون الجميع، يعني نصب ما في من اليوم ورايح، راح احرق الكل. الله الشفافيه. ايوه عليك. والله انا عرفت مدرسه التحليل افكارك للامانه دائما بتصدمني، يعني احتاج اسابيع عشان استوعبها. استوعبتها يعني وخلصت الحين. لا انت فعليا تفكر داخل الصندوق. ما شاء الله عليك، الله يزيدك يا مدرسه التحليل. طب سلمي. الله يحفظك. طب الاخ واحد اللي بشرنا بال10000 دولار اخويا موجود ولا شباب في حد اغتاله؟ موجود موجود طال عمرك. طب الله يحفظك المدرسه بتاعت. طب هننزل يعني بشمعة بديل شمعة، هننزل على يعني شموع متفرقه، ازاي هننزل لل10000؟ شوف يا استاذ رامي، طبعا انا والله ما ادري انتم تستهبلون ولا من جدكم، لكن ثق ثقه تامه اني انا من الناس اللي كنت اوصي على البيتكوين للاقارب طبعا يوم كان 100 دولار. هذه اول نقطه. ثاني شيء، وانا اخوك، السوق على المدى البعيد ممتاز جدا، على المدى القريب يستهدف 10000 لتكوين قاع صاعد، على المدى السنوي يستهدف يمكن 100000 دولار. واحدة واحدة واحدة واحدة والله واحدة واحدة فعلا. أجيب ممكن تعيد السؤال تاني؟ واحد واحد. هلا هلا أستاذ رامي، أهلا حبيبي. بالله عليك عيد الكلام تاني، لأن في شباب تحت بيسجلوا النقاط. يعني أي نقاط يا أخوي؟ والله ما أدري عن نقاطك. أنا شوف، أنا جايك لوجه الله، ما أبغى نقاط ولا أبغى شيء يا أخي. إحنا نسجلها عشان نستفيد حبيبي. شوف، البيتكوين يكون قاع صاعد على المدى البعيد جدا، المدى السنوي حلو، ودخل منطقة حيرة على الفاصل الشهري حلو. يعني الشهري ممكن ينزل في شمعة واحدة العشرة. لا لا لا لا لا لا لا، أنا ما قلت لك وقت مضاربة. طب لكن أنت... أنا أتكلم عن نفسي أنا. أيوة. أنا لو إذا وصل 10000 دخلت. طب يا واحد، أنت من شوية الآن لومي بالتحليل ودلوقتي تقول لي فاصل شهري. لا لا يا، أنا ما أؤمن بالنظريات هذه، أنا نظريتي خاصة فيني أنا. يعني واحد كوف كيف؟ يعني إزاي؟ يعني شوف، أنا للأمانة أنا يعجبني المحللين اللي يعطونك ستوبلوس، يعني مثل واحد موجود هنا له العوهلي، والله ما أعرفه بسلامته للأمانة. أيوة. لكن السوق سلبي و وجميع الشركات اللي أعطت جميع، معلش جميع العملات. أيوة. اللي أعطت أرقام ممتازة، أتوقع معادلها ارتفاع للقطاعات الجديدة. قطاعات جديدة حلو. أبو معطي. طيب. أنت حاول تستهبل أكثر، ما عندك مشكلة، أنا أعطيتك. لا أخوي ما أستهبل عليك، الله يرضى عليك. أنت شوفك تحسن أن نستهبل عليك، سنأخذ منك المعلومة، لأن بصراحة أن نستفيد ندور المعلومة من يعني وجودنا هنا في تويتر نشارك المعلومة مع بعض. بعدين أنت اللي ما تشارك معنا المعلومة تقول والله أنا أقول لك وش التحليل، تقول أنا ما أؤمن بالنظريات، بعدين تقول أنا عندي تحليل خاص فيني، بعدين تقول تقول أنا مش تحليل هذا توقع، بعدين تقول على الفاصل الشهري بعدين الأسبوعي. فقلنا نشوف نتأكد الموضوع، لأن في أكيد في ناس وتحد يسألون، عرفت؟ في ناس ما تعرف التحليل ولا تعرف الشيء هذا، عرفت؟ لما تقول والله بينزل 10000 يمكن ينزل 5، أنا رامي يتوقع تنزل 5000 رامي في شمعة واحدة يقول. ولكن شكرا لك على المعلومة، شكرا حبيبي. مساء الخير على الجميع. رامي، أنا عندي سؤال للمدرسة. حي لو نلاحظ أي مدرسة تحليل المدرسة. ملك المدرسة الإحساس ولا التحليل؟ والله ما بعرف. كلك الملك تفضل. مدرسة التحليل، أهلا وسهلا. أهلا بك. الحين لما نشوف البيتكوين على الفريم الأسبوعي في 6 شمعات حمراء، ممكن توضح لنا عن السبب؟ لأن أول مرة أشوف 6 شمعات متكررة حمراء على الأسبوعي، يمكن هذه يعني أول مرة تحصل. هبوط من قاع إلى قاع، هذا السبب، لأن أنت كل شمعة حمراء معناتها قلق. لا لا، أنا بنزل وعطنا يعني شرح مقنع بما أنك مدرسة وتحليل. هبوط، أنت لما تشوف شمعة حمراء وراها شمعة حمراء، يعني هذا من قاع إلى قاع. أنت خلاص عايز إيه؟ اختصرت خلاص، هذا يعني اختصار. أيوة، يقول لك هبوط شمعة حمراء. هبوط سمع، أنا عارف هبوط. إنه هبوط يعني واللي وراها حمراء يعني من قاع إلى قاع. أنت مدة أسبوع، الأسبوع اللي بعده شكلت قاع آخر، الشمعة الأسبوعية اللي وراها حمراء يعني الأسبوع اللي بعده شكلت قاع آخر، أنت من قاع إلى قاع. هذا يعني لما تكون شمعة حمراء وراها شمعة حمراء وراها شمعة حمراء على الأسبوعي. طب معناته معناته باليومي اختصر لك الكلام، لو ترجع لليومي راح تشوف أنت من قاع إلى قاع لما تشوف الأسبوعي شمعة حمراء. يعني أهلا يا رامي، عشان نبسط الفكرة لو أنا فهمت صح أو خطأ، أربع شموع حمراء على الأسبوعي معناته إنه البيتكوين بيهبط مدة أربع أسابيع. معلش أستاذ رامي، ست شمعات حمراء مش أربع. أوكي ستة، يعني معناته إن إحنا كل أسبوع بننزل أكثر صح مدرسة؟ المفروض. ممتاز. الأسبوع ست أيام رامي ولا سبعة؟ حسب أنت ساكن فين. أنت تقدر يعني على ستة ضرب سبعة يساوي 34، 34 يوم، 34 ستة ضرب سبعة. لا يا مدرسة، أنت على فكرة أنت ممكن تفطر مثلا في الشرق وترجع تفطر تاني في الغرب، تمشي ورا الشمس يعني. تضرب أنت ستة بسبعة يطلع لك عدد الأيام، تعيش نفس اليوم في دولتين. إيه رامي، يعني المعنى أنك أضرب ستة في سبعة شوف كم الناتج، هذه عدد الأيام كلها هبوط. السؤال دلوقتي، أنا لو فتحت صفقة مثلا في إندونيسيا ماشي وسافرت المغرب، إزاي أحسب الموضوع الأغلاق الساعتين مثلا وأنا كل ما أجري قدام الساعة واقفة؟ طيب الحين لما أفتح صفقة وينزل بيتكوين وأنا أروح أرجع على ورا وأقفل الصفقة ولا كيف؟ صحيح صحيح، دي برضو من الأشياء اللي ما عرفش المنصات أعتقد ما خطرتش في بالهم. لا لا لا، شوف التوقيت أيوة الدولي ما له شغل أساسا. أنت لو تبي توقيت صحيح تاخذ بتوقيت جرينتش اللي هو لا رمز، والله ما أدري شنو رمزه بالضبط، التوقيت العالمي. ولكن أنت تقدر تعد التوقيت بناء على الدولة اللي أنت فيها. مثلا أنا في الكويت زائد ثلاثة، وتقدر تخليه على التوقيت العالمي إذا أنت تبي توقيت واحد. أما الشمعة هي وما تتغير وما ترجع ورا ولا تطلع قدام، سواء أنت تحركت من الشرق إلى الغرب، شمعة واحدة عند كل العالم، رقم واحد عند كل العالم. واضح واضح حبيبي. شكرا لكم، شكرا منكم على السؤال المدرسة، وراح انزل وانا ما استفدت من الإجابة اي شيء الا قاع ادنى من قاع، وهذا شيء واضح. أخوي دون انت قاعد تقول لي شمعات حمر على الاسبوع، السبب اللي وصل الاسبوعي ان ست شمعات حمر متتالية، قاع ادنى من قاع. طيب هذه سهلة، هبوط انا عارف. يا اخوان يا اخوان مساكم الله بالخير جميع، مساك الله بالنور. يا ليت بس تعطون مدرسة تحليل صدر المجلس يقعد فيه ويسترسل فيه، لان قاعد نستعمل يعني نتعلم منه علم كبير صراحة. انت عبد الله نبي نشوف رايك. يعني أنا مالي رأي. دخل علينا اخونا سؤال كان موجه لك، أنا قلت لك هبوط، قد يكون هذا الهبوط وراه أسباب. طيب هل هي فنية؟ هل هي سياسية؟ هل هي اقتصادية؟ دون فيتو أنت ساعات طيب لما تشوف سمعة حمراء تحتار هو صعود ولا هبوط، الريال لخص لك أيوة. هبوط. طيب أنت يعني أدري أنت تبي ما وراء الهبوط، مدرسة ما وراء الهبوط قد يكون تحليل فني، قد يكون أخبار سياسية، قد يكون اقتصادية، لكل هبوط أسبابه. ولكن أنت تقول لي سمعة حمراء بقول لك هبوط. أنا قاعد أشوفك أنت قاعد تجادل مدرسة التحليل. لا لا لا لا ما جادل، انا قلت ست شمعات متتاليه اسبوعيه، ما علم اختصرها اخونا مدرسه ان قاع ادنى من قاع، والمشكله انه وجه السؤال لك انت قال عطني رايك يا عبد الله، يعني طيب. انت اختصرت اساسا الجواب. طيب انت شفت ست شمعات ورا بعض لون احمر، شنو المشكله عندك؟ سبب، عطنا سبب مقنع. يبي ليش طاح السوق من ست شمعات حمراء؟ ليش يعني؟ شيء طبيعي لما نقول لك أنت في سوق متذبذب وعالي التذبذب وتشوف ست شمعات ورا بعض. لابد منه يعني من التحليل تعطينا نصيحة، والله ارفع الستوب لوز ولا كذا ولا. لا لا أنا اللي عندي مطلعهم من 45,000 مدرسة التحليل الطوارئ، إعلان حال الطوارئ عندي أنا. ممكن أجاوبه. صانع السوق بيحارب مدرسة التحليل. مدرسة التحليل قال سبق وصرح، قال لو البيتكوين مش هينزل بيتكوين عن 45,000، ولو نزل هغلق حسابي. مو صحيح، مو صحيح الكلام. لا أنا أبو إياد أنا قريتها، ما أعرفش لو ممكن. مو صحيح هذاك مدرسة التحليل، بس كان واحد مهكر حسابه. لا لا وضحنا قبل، بس الحين رامي أني أنت الظاهر عندك مشكلة في الذاكرة رامي. أنا سبق ووضحت لك هذا الأمر، قلت لك في تقريدات قلت فيها أغلق حسابي، في تقريدات ما قلت فيها أغلق حسابي، وفي تقريدات قلت فيها يعني اليوم يعني ما راح ينزل. عبد الله العهالي أرى التغريدات اللي ما فيها. لا لا إحنا إحنا إحنا إحنا إحنا نعي ما نقرأ رامي. أنا قلت اليوم راح ننزل، اليوم ما راح ننزل، وفعلا الكلام اللي قلت اليوم ما راح ننزل ما نزلنا. مدرسة التحليل اليوم يصير أنت تستضيفها كضيف وبعدين تحطها بزاوية، خلها بصدر المجلس هذا. لا شوف أنا عبد الله دائما يعني لله الحمد يعني أخذت المركز الأول في تويتر في هذه الميزة اللي أنا أتميز فيها، دائما أحط الأدلة، دائما أحط الردود، ودائما أواجه. من أعطاك المركز؟ شهادة متابعيني. ونعم لا متابعينك ما أقدر نحلق. أدرس حبيبي بالله في سؤال عندي تكفى. أنا شفت أجانب يحللون التيثر اليو اس دي تي، هذا بعد ما مدرسة التحليل حللها؟ لا لا قبل بشهر ممكن. لا مص لا أذكرها ألها بعدين حللوها الأجانب. أنا عندي سؤال بعد سؤالك، بس أبي أعرف شخبار عملة سي اتش ار. شفت واحد يعطي هدف 4 دولار. صحيح انت احسبها بالعكس يا ابو عبد الله. هو شنو قال؟ اذا 4 دولار معناته اذا هبطت العملات انت بيصير عندك 4 اضعاف، لان التيثر بوقتها ملك. بس انت مو راضي تفهمه، يعني البيتكوين بيروح صفر يبقى معك تيثر بس مثلا. يا ابو عبد الله لحظه بس، يحللون في الدومينز، دومينز اليو اس دي تي مش عمله اليو اس دي تي. ما فيش حد يعني. لا لا يو اس دي تي مش لا لا يو اس. اخوي الكس مو كل شخص يعرف استحواذ الدولار، ترى قله اللي يعرفونه. صحيح يعني انا يمكن الحين انا تقريده حطيتها قلت اهم المؤشرات اللي تنظر لها الناس. انا متاكد ان الحمد لله يعني حتى فت وايد محللين ما كان ماخذينها بالاعتبار هذه المؤشرات. من ضمنهم مين؟ عبد الله العهالي صح؟ والله ما ادري رامي، بس اتوقع اني فتهم الحمد لله. انا رامي انا اعترف انا استفدت من مدرسه التحليل. يعني انا قبل لا اضيف مدرسه التحليل كنت يعني ما افهم شيء صراحه، كنت ماشي بدرب الضلال، لكن بعد مدرسه التحليل يعني بديت اتعلم الشيء الكثير. على فكره مدرسه التحليل هو اول من تنبأ ان الدولار هتبيعه بكام ابو عبد الله دلوقتي بي تو بي؟ 3.91 ريال 91 هرله. هذا جزء من العالم اللي يعيش فيه مدرسه التحليل. ترى اذا بص الاهداف اذا تعرفت عليه يا رامي، اذا تعرفت عليه عن قرب راح تستفيد وايد. يعني يمكن باكر انا اشوفك صدق انت ضفدع. والله انا لي الشرف ان مدرسه التحليل سبق وعينته المحلل الشرفي للمساحة. استاهل وكان حطها في البايو لكن شالها، ما اعرفش ليه حاربوه. في ناس معينه حاربت مدرسه التحليل وشالها. اوه كل ناجح كذي. شوف والله انا فعلا فخور بنفسي لسبب واحد، اللي هو ان كل ما يقال كل ما يدور من حوار، بس ما في شيء يعني بالادله او يمسني شخصيا الوحيد. لان انت اخلاقك عاليه والله مدرسه. انا الحين لو بس بسال عن سي اتش ار راح تصير هني بحرب. اسأل قول. انا لو بسأل عن ديفاي راح تصير هني ومعركة. اي هذا رامي. ايوه ليش فيها سي اتش ار زين؟ ما اعرف شو الله فيه مدرسة. وين واصلة حاليا؟ والله ما لي شغل فيها، انا طلعت من الدولار بوينت 3 بس رديت دخلتهم سمعت منها عملتك ورايح 5 دولار. وكنت كم مره قلت رايحه 5 دولار؟ اي صح كم مره دولار بوينت 4 ما لي شغل بالنهايه. وين ال5 دولار؟ اذا ليش قلبت علي الحين انت؟ مدرسة يا مدرسة القال وين وين لوين رايحة؟ أنا دخلت فيها لما أنت نزلت الشارت. لا لا مو صح، أنا نزلتها. شوف أي غلط عطني يا لا تحمل مجلس التحليل. أوه لا تحمل. أنا دشيت 16.8 أول ما نزلت الشارت أمس. الحين الناس طب. عبد الله أنا أحبك والله لسبب واحد اللي هو يا أخي سلوبك نفس ربعي، كل ما غلط مثلا بلعب الجنجفة دائما شي طوفوا له هذا. ما يصير يا أستاذ مدرسة، ما يصير. أنا دخلت أمس. دخلت على تحليل منو؟ دخلت على تحليل مدرسة. مصدر. إيه أنطر، إيه أنطر، نزلت ما نزلت أنطر. دخلت 16.8 الحين 15.5. أوكي أنطر ما نزلت. أنطر أنطر لما توصل صفر بعدين كلمة. ابيع. لا انطر انطر قاعد اقول لك انطر. ما عندك اداره ماليه، واضح واضح لي انه ما عندك اداره ماليه، واضح يعني انك متداول يعني لك عليه. انا حاط الثقه كل الحمل على لا لازم تتداول، لازم تحط وقف خساره وتعرف متى تطلع متى تدخل، ويعلمك متى تطلع متى تدخل. الرجال ما حط التحليل ما في شيء. اذا نزل ما اعطاني ستوب لوز الله يسامحه. انطر انطر، هذا المسال عرضي تجميع ما عليك. بنفيتو حط لك حط لك حط لك كلمة راح اغلق حسابي اذا ما نجح التوصية. لا وعلى حط ملاحظة تحت ايش كذا خذوه فقلوه. مدرسة مدرسة اعتذر منك والله طولنا. في شباب، في أليكس، وفي ما اعرفش ده. انا بنزل من المايك استاذ رامي، وشكرا لكم. الله يحفظك. اتمنى ان مدرسه يعني ادرك الجواب الشافي يعني. نعم وصلت والله يستر على الجميع، الله يستر عليهم. السلام عليكم. سواني حبيبي في قبلك والله، في أليكس خلصت مشاركتك يا أليكس؟ لا خلصت خلاص، خلصت 100%. طيب الله يحفظك يا فمندا. تفضل يا اكس حبيبي. يا رامي اول شيء السلام عليكم، بس حبيت امسي عليك وعلى ابو عبد الله واهلي والشباب مهندسنا طلال. بس في سؤال شوي على بخصوص المدرسه، يعني اخوي اللي سال الاحساس مدرسه التحليل. نعم اخوي اللي سال على ست شموع بخصوص على الفريم الاسبوعي، يعني سؤالي للاخ مدرسه يعني فقط، هل هيك يعني في ارتداد بالنسبة لصفقات اللونج أو الدخول المضاربي الحين يعني؟ وشكرا. يلا من أدك يا مدرسة أنا بس بنستظيم. لا لا لا أبي الإجابة منا أخ رامي لو سمحت. أيوة أنا أقول لك من أدك نستظيم مدرسة الإحساس بيهم. أيوة. مدرسة الإحساس يروح مدرسة التحليل يعني. لا طبعا بعيد عن الأجواء السياسية والكوارث والاقتصاد. هو سيدة شلون؟ نبي منه إجابة ستريت يعني سيدة. أي عشان نفتح صفقات لونج وكذي. تفضل يا خالد. والله السوق هاليومين خطر. لا إجابة مو مقنعة، لازم في ارتداد يعني عقب الهبوط ست شمعات على الفريم الأسبوعي لازم يعني. يبدو لي حقيقة أن ما في حد يعرف يتداول في السويس حقيقة. أنا يبدو لي أن دي يعني مدرسة التحليل ما يبرد، شاف راسه. لا لشكل. آسف ما كنت أدري أني مفكر المايك، آسف كنت قاعد أتكلم عبالي مبطل. لا المايك. تفضل. شوف أنا كان عندي نموذج فني وتد، قلت إذا اخترقنا الوتد. لا ما أبي على اليوم، أبي على الأسبوعي ست شمعات حمر. إذا في هبوط بالنسبة لهذه ست شمعات حمر لازم في ارتداد، يعني لو شمعة تاخذ نص تقريبا ما تدري شلون يعني... او ارتداد حتى الارتداد ما راح تدري، يمكن يعطيك شمعة دوتشي ويكمل الهبوط ما تدري. انت عادي يريح بشمعة دوتشي، مو شرط انه اي اوكي يعطيك العافيه، مو شرط انه حتى لو شمعة خضراء ممكن ياخذ مسار عرضي، يعني الارتداد مو اللي انت حاطه ببالك، ممكن يكون يعني الارتداد صعب اللي يبيه له شخص محترف يتعامل معه. اوكي ندش لونج الحين برايك؟ انا على اساس اقول لك ادخل لونج؟ انا ما اقدر اقول لك ادخل لونج على اسبوعي. يعني سؤال اخ اللي تو قبل شوي لا لا لا, لا لا لا اسمع اسمع كلام انت تقول لي ادش لونج, انا ما اقدر اقول لك دش مضاربه على اسبوعي يعني اوكي ادش. لا لا لا تشوف موضوع لونج وشورت وكذي وهذا, لا يعني ندش الحين نصيد انا لازم لا لا اذا تبي اقول لك لونج وشورت لازم اشوف لك فريمات صغيره اضمن لك افضل لك. لا تشوف لي فريم كبير وتقول لي انا بدش. اي الله يعافيك يلا مشكور اخ رامي حبيبي الله يحفظك يا حبيبي. اتمنى يا شباب نخفف شوي على مدرسه التحليل معنا مدرسه. لا لا لا استاذ لا ما يحتاج لا لا معروف. السلام عليكم يعطيكم العافيه يا شباب. اهلا يا عم استاذ رامي. صراحه انا اشوف في توجه وهجوم كبير على ابو عبد الله وعلى مدرسته. صراحه في هجوم كبير, حاولتوا تهاجمونه بمدرسه الاحلام وتفسير الاحلام, والان تهاجمونه عشان تمشي البضاعه البخور اللي عندك يا استاذ رامي. ما يصير الكلام هذا, احنا ما نرضى على ترمى الشجر المثمرة ابو حميد. شلون اقول؟ لا ترمى الشجر المثمرة. اي والله انا اشوف كافه هجوم على ابو عبد الله. انا رجال استفدت منه من قيعان كثيره ومن قمم كثيره. مبروك عليك, انت من الناس اللي اشتروا اللونه ب $100 ونزلت معاهم ل $40. ايوه انا هوايتي اشتري القمم وابيع بالقيعان. لما قال لك لونا لازالت في قاع, هو على فكرة هو اللي ادى أموال المستقبل التوصية لما كان $100. يا أستاذ رامي ما في كل التوقعات تكون صحيحة 100%, يعني لازم أحيانا المدرسة تكون أساس بس العين وكده, يعني لازم تتلخبط شوية تموه للعالم. عملت كم دبل مع أبو عبد الله؟ يعني اكثر صفقه جبنا 3%. ما شاء الله مبروك ابو عبد الله, مبروك ما شاء الله. روح لتاسي يا حبيبي يا محمد. عاوز بخور يا رامي؟ ممكن كميه بخور شوي تبخر العملاتي. والله ابخرها لك يا محمد. حبيبنا الله يسعدكم انت وابو عبد الله والشباب كلهم. الله يحفظك حبيبنا حبيبنا موفقين يا شباب. أتمنى متضررين مدرسة الإحساس يطلعوا فوق. السلام عليكم جميعا. أهلا يا كيف دي. حالكم؟ بخصوص القمم والقيعان, نبغى لو الوضع تجميع وتشوفون من وجهة نظركم الأفضل أفضل العملات. عايز مين يجاوب عليك؟ مدرسة التحليل. والله ما أدري, أنا يوم دخلت خشيت هذا يقول قيعان وثلاثة في المية, الوضع مزري معكم كل. لا دي مدرسة والله الأحساس. شوف أنا خلاص, شوف مدارس التحليل قفلناها, السالفة إحساس الحين, السالفة فتاوي إحساس فتاوي الإحساس. يعني التجميع لو الوضع تجميع معليش, وش تشوفون الأفضل؟ بس ما نبخس حق مدرسة التحليل يعني, ما يصير والله. شوف شوف كلكم كلكم لا والله كلكم مدارس وما يحتاج, لكن الوضع من باب مزوح. بس دحمي مدرسة التحليل مسحب وجهي ما لا لا سمي يا حبيبي رامي تسلم. هو انت اول مره تدخل معنا؟ والله اول مره اشارككم, والعاده اني ماني بدخل. رأيك كيف التواضع الموجود في سبيس؟ مدرسة تحليل, مدرسة إحساس. أنا بس بدي أقول كلمة رامي بس تسمح لي. تفضل أبو ياد. الدحمة يأخذ وخل. ما علي, لا الدعوة ساعة تصدور ما علي. تبي الصدق ذا الوقت داخل سبيس محلي. بعد أخاف تأخذها وما تصدق. لا لا لا لا فعليك بس ما عليش ولا تفهمونها غلط, هذا الوقت تدخل سبيس محللين خذ وخل. مو بكلهم لكن خلاص الوضع صار مزري بالمختصر. ما عاد فيه لا نفسية ولا الوضع, ما عاد بقى فيه شيء. الوضع حساس الدحمي مش مع الحساس الأوراق مكشوفة. أبو عبد الله إن شاء الله يعتمدك عميد مدرسة الحساس, يعطيك اعتماد شهادة بالحساس وإن شاء الله فالك الرزق والدبلات الكثير. أبو عبد الله من الفتارة شوف. أبو عبد الله في شهايد الحين ولا لا؟ إن شاء الله في. الله في جروب تليجرام إن شاء الله خلال شهر بصايد ونرفع الأحساس عند المشاهد. هذه العلوم الغانمة هذه اللي نبيها. تعبنا ذا الشارت. طيب ما إلى الآن ما أعطيتونا. والله حقيقة الآن جمع دولار حقيقة USDT توقع لا حسب مدرسة التحليل لا شوف توقع هو شوف شوف لو الوضع تجميع يعني فرضيا أنا ما قلت لك لو الوضع تجميع فرضيا أنه تجميع الوضع مثلا وبيعود يرتد وش الأفضل حاليا ما في ما حد يبغى يفتي بالإحساس أنا توني رجعت للشارع أبو عبد الله أبو عبد الله بالإحساس يا جماعة أعطونا عادي ترى لو أننا نقول فرضي أبو عبد الله توقع الهبوط هذا وكاتب لي وبسوي لي تغريدة وكاتب متوقع قاع جديد موجود التغريدة عندك أبو عبد الله تقدر تصفقها هني تذكر لا والله أبو عبد الله ما شاء الله سيارتي الحين أرسلها لك بالخاص أبو عبد الله تغريدتك أنا رجعت توني للشارت الشمعات الأسبوعية الست شمعات فهذا قاعد يكون يعني شمعة بالعة لكل الشمعات اللي قبله تنتهي عند 33 ففي عندنا الشمعة الأسبوعية اللي بتاريخ 29 نوفمبر 2021 فكأنه راح يكمل هذه الشمعة شمعة كاملة أي أخضر وراء 29 نوفمبر راح يعتبر تم ابتلاعه من الشمعات الحالية وصلت الفكرة يعني تنتهي عند 33,000 كشمعة بالعة لجميع الشمعات اللي قبلها من بعد تاريخ 29 نوفمبر ما أدري يا أخوان تسمعوني ولا قاعد أتكلم واضح واضح واضح واضح يعني ليه 33 قصدك بتقصد التحليل عدل ايوه عقب عاد تنصح بالدخول عدل عقب عاد تجدد النظره يعني ممكن انك تدش مع الستوب لوس يعني ممكن من هنا هاي منطقه تجميع تعتبر الله يعطيك العافيه الله يعافيك اخونا اللي من شوي فاتح المايك يا سفن الكويتيين انا لين سمعت صوتكم يستاسع صدري على دوام اتذكر سي اتش ار على طول لا لا سي اتش ار لا اتذكر لا لا ليش والله مساء الخير هلا ورعا مساء النور وايك يا رامي بالدور ولا كيف اهلا اهلا لا تفضل يا لا دعوة عشوائية عادي الشباب اللي خلصوا من المايك ما اعرفش لو انا ابشر بطلع بس ما حد جاوبني للاسف ما حد يبغى يفتي لي حتى بالاحاسيس ما بص يا دحمي احلى حل عارفه دقيقه بعد منك يا رامي اخ فيصل سكرت الصفقه اللي دخلتها لوج من 37 بجيك في الصفقه بس خلي اسمحوا لي اتكلم اول المادره من سكر راح سكر وراك على طول المادره منك اخوي فيصل لا ولا يهمك تفضل يا حبيبنا رامي عندي سؤالين للأستاذ القدير أبو عبد الله حبيبسي عليه حب أشكر يعني رامي لأنه ما شاء الله اليوم كل المدارس موجودة هنا في المساحة سواء المدرسة الإحساسية الموجية التحليل مدرسة الزمن الفلك الفدرالي كل المدارس يعني مجتمعة وهذا يعني إنجاز يحسب لرامي صراحة حتى ما تجتمع سؤال ملك الإحساس أبو عبد الله يعني وين نشوف السوق رايح ودنا عد إحساس خاص فينا مو يعني التغريدات هذا الشيء الأول يلا أبو عبد الله بحبحها شوية يا عم الناس عايزة أيوة. تعرف الشيء الثاني السؤال الثاني أبو عبد الله بس طبعا. أنا مقدم على المدرسة يمكن من سنة الآن كل الريكويرمنت اللي قدرت أشوفها حققتها وإلى الآن يعني ما حصل لي ما أدري وين المشكلة أرسل لي رقم الطلب على الخاص إن شاء الله أشوف لك هذا بالنسبة للسؤال الثاني قفل الخاص يا أبو عبد الله عندك أرسل إيميل أكاديمية موجود في البايو ولا هم كل شكر يا أبو عبد الله بس ترى الإيميل هذا مرسل 10 إيميلات الآن بس شوفونا الاسم الفريق إن شاء الله ويردون عليه فقر الفرصة لأن العدد خلي العنوان بتاع الإيميل من سبيس رامي سعيد عشان يكون واضح يدهت لأنه حتى الفريق ما ندري من الفريق يا رامي كل يدعي اكتب سبيس رامي سعيد إن شاء الله نشوف الموضوع طيب الله يعطيك العافية الآن وصل الله على وقتك الله يعافيك حبيبي ما شاء الله أبو عبد الله بما أن الطلب عليك عالي حبيبي الله الله ما يسلمك يا أخي، بعلمكم أنا سالفتي بالمختصر. أنا من زمان وأنا جمع، لكن فيه مبلغ جاني حاليا ومجبور يعني أني أخذه، يعني أنا رديته 100 مرة. أيوة طبعا. من حرام ولا حلال؟ لا لا حلال، وين حلال، محل فلوس الوالدة من عرق مرة، مضمون أنها حلال صافي. حلو البلني، ما أبغى فسدها وأخليها حرام يعني. المهم لا إله إلا الله، أعطتني مبلغ بسيط، قالت يا أولادي شغله، أنا ما عمري سويت أي استثمار أو أي شيء في حياتي، استثماري فيكم للأسف ولا فاد، تقصدني طبعا. المهم المبلغ جاء قبل فترة، والله جاء تقريبا على 45 يوم، الناس تقول بيرتد وما أدري إيش، واللي يطلع لك إلى القمة الجديدة. طبعا الحمد لله ما دخلت، كنت أقول بصبر بصبر، وأنا ضامن فلوس الوالدة مي بداخله إلا في وقت صح. بدأ يجيني إحساس الحين، ها كنا قربنا، ها بدخل الفلوس، بس حتى لو حاليا طبعا مستحيل، لكن قاعد أراجع نفسي أدخل ولا لا، ولو دخلت بدخل تدريجي طبعا، مستحيل أني توف، فأبغى مشورتكم، ولا خليه وتفرج عليه، هو من زمان وأنا أتفرج عليه المبلغ، حطه في محفظة التمويل أصلا. والله شوف، السؤال هذا حقيقة ممكن نحول، أقدر أحوله لك على الأستاذ رامي، يحوله على قسم الاحتيال يضيع في قسوة. يعني كثير يسألوني، والله أنا معي مبلغ أدخل له. أنا أشوف اللي يسأل أدخل. ترى ما عمري أبو عبد الله أقسم بآيات الله ما عمري سألت أول. إيه أنا سمعت، لا في ناس كثير يسألون، اللي يسأل يقول أدخل ولا لا، هذا لا ذي صعب، أقول له لا أدخل، عرفت أكيد ليه؟ لأنه يبغى هو، يبغاك أنت تتحمل مسؤولية أي خطأ، عرفت، ما يبي هو يتحملها. عليك نور. لا أنا لا، أنا ما يبي هو يأخذ القرار بنفسه ويقول والله أنا هنا بدخل واللي بيصير يصير. عليك نور أبو عبد الله، أنا وش قاعد أقول، أنا أنا أنا حاليا كذا إحساسي إني ببدأ أدخل المبلغ بالتدريج، خالص منها يعني، أنا متخذ القرار في رأسي. لكن لو فرض، هو اصلا سؤالي الاول وش كان، اقول لك لو فرضيا الوقت هذا وقت تجميع، وش تشورون اشياء كذا عملات حلوه؟ طبعا انا في عملات في راسي، لكن تخبر الواحد، ها يبي ياخذ خلفيه. على فكره ترى انا حتى والله لو محلل واثق فيه واعطاني الفكره واعطاني كل شيء، برضو اقلبها في مخي، ويمكن اخذ جزء من كلامه والباقي اخليه، او اخذ يعني ما في شيء اسمه درعمه بس، أو خلاص خذ المشورة وفلح، لأن كل إنسان يخطي في الأول وفي الأخير، ما في أحد 100%. بس هذه الفكرة، إنه لو الوضع وضع تجميع، وش العملات اللي حلوة؟ أنا عن نفسي في رأسي اللونة لو بتنزل بقعد أجمع فيها، هنا خلصنا من ذا. لو نزلت يعني كم تنزل؟ يعني إذا تيجي تخلونا الناس شريها من دولار ارتفعت إلى 100 دولار، جمع فيها كم تنزل دولار؟ لا تشوف شيء جديد، لا تسوي غلطة العالم، يجي يدخل شاف الريبل ارتفع وصل 3 دولار ونزل راح يدخل يقول لا لا لا لا لا، كذا مصيبة. لا وفي عملات في راسي ثانية، الوان طبعا أنا فيها من زمان، اللي لا شوفت عملات جديدة ومشاريعها حلوة يعني، عرفت، لا تدخل شيء ارتفع وانتهى موضوعه، شوف شيء جديد يعني فترة جديدة على قولك. كيف تعرف العملات؟ ابحث في تويتر، مليانين كثير في يعني، في حسابات في المجتمع العربي يعني يقدم لك المعلومة مجانا الحقيقة، معلومة قيمة، فحاول تستفيد من طيب. الوضع بما أنها طيب مجانية. أبا أعطيك عملات يعني، لا لا تقول لي عملات، ما نبي نسوي دعايات العملات ليش سالفة تسويق؟ بس ما نبي، في ناس بيسمعون العملات وراح يشترونها، عرفت. إذا عندك عملات العينة يا أخوان، نصيحة لكل اللي في السبيس، طبعا في ناس هنا داخلة مبتدئة وناس قالوا لها يلا هذا وقت الدخول وراح شحن دولارات، يا جماعة ما في شيء في ذا السوق اسمع وفلح، ولا اسمع ولا، سواء من محلل سواء من غيره، خذ جرب، لكن ما هو لازم انت تفهم بعد، لازم انت تعرف هنا بس، وهذه للجميع والله. شكرا لك يا ابو عبد الله، الله يعافيك حبيبي، الله يوفقك ويسر امورك الجميع، وياك امين يا رب. موفق يا حبيبي. طبعا يا شباب بركولي أحب أحد الأحباب يا دحمي حول لي 71 حبة بيتكوين بالإثبات موجودة فوق. أيوة. الشغل كله حبيبي إن أنت تبقى نصاب يا دحمي، خلي سيبك مع شغل الاستثمار واستثمر في نفسك بالنصب والاحتيال. هي دي شغلانة حلوة، بس الحرام، الحرام ينقع يا عم. الحرام طعمه حلو، أنت جربت الحرام مرة؟ والله قالوا لي الحرام ما فيهوش بركة، شفت ناس في الحرام عايشين يا عم. ودول كل اللي في السبيس دول مالهم حلال، في حد كسب؟ والله صادق. هذا طبعا مبدأ رامي. أنا بس الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى أظهر الحق وتعرض. عنده والله ترى عنده وجهة نظر. يقول لي لا، يقول لك خذ لك مش لك حبشة قوية بعدين استغفر الله وتوب. عرفت؟ هو أنا كل حياتي وأنا تعرف اللي ها شوية بوزع الحرام وبهبش هبشة قوية ثم أنا أقول لو هبشتها وروحت ما لم أستطع. ومن هبش الأولى بهبش الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، والله العظيم الطمع يا جماعة. حط طب خليك حرامي مع السبلوز يا ابني، لو أضمن أني بروح في الحرام وأعود قبل ما أفطس أتوب كان سويتها من زمان، بس عارف حظي أقشر. الله يسر عليك يا حبيبي. يعني لا حرام نافع ولا حلال نافع يا رامي، وش الحل؟ ننتحر؟ لا، أدخل مدرسة الإحساس. الإحساس، خليني في الإحساس خلاص. أنا خليني يا متداول تعس الصح. الله يحفظك يا حبيبي دحمي. في معنا صراحة أنا أشوف مدرسة التبخير تغلبت على مدرسة الإحساس بالفترة الأخيرة. والله قلت له يا محمد، أيوة قلت له وديت له شهادة عملة قسمي البيتكوين لما بخرناه 3 مرات، يعني عملنا شغل والله محمد. لكن أبو عبد الله غير مقتنع، قال لي عايز يستولي على الموضوع البخور ده ويدخله من ضمن البروجرام بتاع الأكاديمية ورفضت. يعني أنا أشوفه هو حاول الدمج بين مدرسة التبخير بخر الشارت عند 39، بعدها بثلاث أيام لمس 35 بذيل شمعة. زين الحين شنو اخر العملات اللي تم تبخيرها استاذ رامي؟ هو البيتكوين والله هو اللي خلص البخور علينا. الحين ما فيش بخور؟ لا دلوقتي في شح في الامداد باذن الله. هنجرب حركه الزعفران، نحط الزعفران في ميه ونرش على مره استاذ رامي. جربت المره؟ لا والله ما جربتهاش. لا كويسه حلوه، تطرد الشياطين وتعمل حاجات حلوة. لا احنا عايزين الشياطين. تفضل عبد الله. كيف حالك استاذ رامي؟ اهلا اهلا اهلا عبد الله. انا اكتشفت شيء، ان متابعتك لغت من عندي، ما ادري وش السبب. انت كنت بتتابعني بعدين اتلغت المتابعه؟ ايه اتلغت، ما ادري كيف اتلغت. والله ما اعرفش، ممكن انت ضغطت الزر بالغلط. لا مستحيل. عبد الله عندي سؤال بس الله يعافيك. انت في رمضان في التراويح كنت تدعي ان الله يبعد عنك اصدقاء السوء؟ طبعا. اوكي شكرا لك حبيبي. قد تكون وافقت ليلة قدر يا عبد الله. والله كل ليالي أدعي فيها الصراحة، بس يعني ما أدري أنا بعدين الصورة اللي مع الدقن يعني حسيت فيها تقوى. صحيح، هو الظاهر من يوم شلت الدقن طارت المتابعة. ممكن أنت كنت متعلق بآخر شعرة بالدقن فرحت مع اللي راح يا عبد الله. لا إن شاء الله تابعني ثاني عملت متابعة ثانية طبعا. أنت أهم حساب عندي أتابع. لا أتابع باشا بالله عليك، بقاله باشا تابعته ذاك اليوم، كانت غلطة. أيوة بيشحت متابعين بقاله. كانت غلطة أني ما تابعته، قال إني ما تابعتني فقلت إني غلطة، وقاعد أصلح المتابعات عشان لأن إن شاء الله ناوي يعني أدخل جامد في الكريبتو الفترة القادمة. اللي فات كان كل اللي فات الفات كله كان تسخين. في باب اسمه باب الجامد ده هو الرئيس بتاعه العميد أبو عبد الله، هو أي حد يدخل جامد في الكريبتو يستلمه هو. تابع أبو عبد الله يا عبد الله. عبد الله ممكن أقدم لك نصيحة؟ قدم لي يا أيها المدرسة، لازم تقدم لي. إيه يا محبوب السعادة والسلامة، أنت حاول تتابع أكثر من حساب ويعني فر على كل الحسابات أفضل لك عشان تعرف تختار صح. إيه بس أحيانا يقول لك إذا في حساب لحظة هذه فيها، بما أنه قال تابع أبو عبد الله قلت له تابع أكثر من حساب عشان تختار بشكل صحيح. إيش قصدك أبو؟ لا لا أبو عبد الله ونعم فيك والله ما أقصدك حبيبي. لا لا هذه واضحة. لا لا والله أبو عبد الله هي ترى كذي عفوية من بعد الكلمة مال الترامي. أنت كل شيء دارسه دراسة. أنا مدرستي تعتمد على التركيز. أنا شفت اللي تشتت بين حسابات كثير يتوه، فأمسك في حساب لين إذا عشان إذا ما إلى أن أجد الحساب اللي يعني. لكن احيانا تاجر عقار انت عبد الله. اي شوف عبد الله، انا من خلال تداولي اكتشفت شيء بالحسابات، ان اللي يحط له شعار رسمي يحط له شعار يدل على انه هو حسابه خاص بالكريبتو، ما يقعد يستعرض صوره الشخصيه وكذي، هذا افضل دائما. واضحه والله ابو عبد الله، يعني انا لاحظت هالشيء دي على ابو يد من تحت الحزام. ايه خلاص واضح واضح كذا ما فيه، عرفت هذا هذا طيب. رامي رامي انا ارفع له فوق وهو يكمل فيني لا لا لا لا, لا, لا. خلكم من عبد الله. يا عبد الله انت ما عليك كلام. هل هذه الاشياء يعني اللي قلتها معلومات الصوره هل لها علاقه بالشموع؟ انا اقول لك اخوي عبد الله، انا مثلا بحسابي ما سولف مع احد، ما احط لكم تغريدات فيها سوالف، كل تغريداتي خاصه بالكريبتو، ما يعني ضيع وقتك يعني بطريقه غير مباشره يعني. عبد الله اياد، عبد الله اياد نفسي. عبد الله انت تاخذ نصيحه مدرسه بال يعني باهتمام. ايضا في شيء ثاني اخوي عبد الله، في العالم هذا بتلقى ناس كثير كاتبين تحليل ومحللين، تلقى اسمه محلل ومدرسه وكلام فاضي، فانت لا تاخذها بجد. لحظه ابو عبد الله، انت تقصد مدرسه وكلام فاضي؟ شنو قصدك؟ لا لا لا مو بقصدي، لا لا بالعكس انا احترم المدرسه واضحه، بس يعني بتلقى كثير ناس كاتبين مدرسه، وبتلقى واحد كاتب لك محلل، وتلقى واحد كاتب لك بيتكوين، عرفت؟ يعني حاول انك تاخذ الاستئناس ما تاخذه بجد. انت عرفتني، انا اول انا عندي يعني عقارات اجرها، فكنت اخذ جزء من الريع واحطه بالكريبتو، لكني هالمره يعني ان شاء الله افكر اني يعني كنت اخذ 5% من الريع، انا ناوي اخذ 25% من الايجارات وادخلها في الكريبتو، لان الكريبتو جاي على نزول، وان شاء الله يعني قعدت قلت ان شاء الله برفع المستاجرين الايجارات بنسبه 25%. والله شوف اخوي عبد الله، انا اعرف حقين العقار، لو انت صدق عندك عقار ما تحطه في الكريبتو، عرفت؟ ما ادري يعني تعرف. لا حق العقار ما يشتري كريبتو، ما يشتري. انا اسمعني يا ابو عبد الله، انا برفع الايجارات والفرق 5% مع الفرق الزياده هذا. شكلك مستاجر والله، ما عندك ايجار، شكلك مستاجر يا حبيبي. الله يرزقك كويت بالتوفيق اخوي على اخو عبد الله. حبيبي والله عبد الله، الله يخليكم. في ابو مبارك، اهلا يا ابو مبارك. طلع الحين نقول السلام عليكم. نزل ليه يا ابو مبارك؟ انا ابي استاذنكم لان ابي امشي، بس ان شاء الله نطروني يعني تقريبا كيفك تمشي؟ مو كيفك هنمشي كلنا بروح النادي. عبد الله لا ما معلش، في ناس تبي علمك خبرتك، وان شاء الله الاسبوع الجاي راح اسس اللي قلت لكم عليه، ان شاء الله الاسبوع الجاي راح ينطلق. شنو والله مدرسه راح مدرسه عنده مشروع بيسوي ماي سبيل. السلام عليكم. هلا حبيبي مبارك، بخير كيف الحال؟ يا هلا. وين يا مدرسة؟ يوم جيت أنا تطلع. أهلين باشا، شلونك؟ طيب والله طيب. يقولون مدخل الشباب أمس وتعلقوا. وين بشنو؟ ما أدري، أمس أسمع الشباب يقولون مدرسة معطي دخول ومن ذيل الشمعة بعدين عكس عليه. هلا قرينا قرينا باشا. شوفوا شوفوا بس أنا بقول لكم شغلة وانتوا الحكم. أنا داش انا داش بجروب بالتليجرام حق باشا يدرسوني في الموجي. دقيقة بعلمك دقيقة، ما كنت اعرفك اول شيء، خلني اعلمك. اطر باشا اسمعني انت شنو قلت دقيقة. لا باشا دقيقة باشا بطلع باشا. هذه اسرار يا ابو اياد، هذه اسرار بيننا وبين الرجال مدرسة. اسمعني، انا اول شيء كنت توني قاعد من النوم، جيت الجروب لقيت انت والمحللين مسوين زحمة، انت تقول اعطوني الدبل ثري، وواحد من الشباب قاعد يبي يناقشك وانت تجادله. قلت هذا استطالع لي ذا، قال جاني واحد، بكون صريح يا مدرسة، ترى انت محارب ومراقب، جاني واحد بالخاص قال ترى هذا يدور بين الجروبات، يدخل بنقاشات ويسجل صوت ويروح ينزلها يسوي افلام عليكم. قلت اجل انا اوريه. قمت وكان كنت يعني اجريسيف شوي وياك، وانا اعتذر صراحة. انت الحين دشيت بموضوع ثاني. هذا الموقف اللي صار بيننا بس، غير ان شاء الله. لا خلك من الموقف باشا، انا اتكلم عن اني معانا معلق الشباب. اي انا انا تلميذك، انا تلميذك. لا تلميذ والعملة حاطها والعملة حاطها موجي. انت تلميذ هلال، تلميذ هلال مالي شغل، انت وهلال واحد. انا مالي شغل، انت وهلال واحد والعملة اللي حاطها موجي. هلال حاط نزول، انت ليه تحط دخول؟ اي عملة؟ ما ادري، قال نفسه. انت شو العملة اللي علقتهم فيها انت؟ ما انا بس حاط على عملة واحدة، اخر شيء اخر تغريدة بحسابي بس، ما في غيرها. متأكد؟ اي اوه شغل والله. ترى شوف كيف التحليل، انت من نفسك راح تقتنع بالتحليل. عبد الله ياد ما علق على التحليل. معليش بس داخل باشا، ترى انا تابعتك. لا بس لحظة، انا ما علق على اي شيء انت تحللها يعني. معليش، في طلبة وفي مدرسين، ما يصير الطالب يعلق على المدرس. يا ابو ياد ليش انت انسان سلبي وعنصري مع المدرسة؟ خار من خايف. بالعكس انا اكثر من يرفع له. خايف. لا بالعكس انا بيكم تعلقون، والله عادي انا استقبل تعليقات. شف مدرسة، انت ترى ممكن انك تواجه يعني ناس يغارون منك، يخافون انك تزيحهم من رأس الهرم. لا بس باشا انت يعني، انا اكون صريح، انت اول ما دشيت كان تقول انت معلق الناس، يعني واضح انت داش. انا قاعد اسمع قالوا لي، قالوا يعني مدرسة مدخلنا وعكس علينا، نطلع ولا نصبر؟ قلت ما ادري يعني. يعني الحين يعني معقولة بيهدون مدرسة التحرير يسألونه ويقولك باشا؟ ما يصير. إيه هذه ما تصير، لكن أديت أنا استفسر عن الموضوع، قلت يمكن أقدر أساعد. يعني إحنا قاعد نروح حق مدرسة نستشيرة. كفو باشا، أنا العملة محللها موجي، والموجي ماخذة منك أنت وهلال والقبطان، ونعم فيكم وأنظف ناس. ما عليك، ماخذ العلم من عندكم. ما عليك زود حبيبي، بس أنا عندي مشكلة. أنا شوف العملة وانت علق. يا مدرسة أنا عارفة أحلل، بس والله عندي مشكلة في توصيل المعلومة، حتى دائما أفهم غلط دائم، فخاف إنك فهمت غلط مني. لا أنت دخلت يعني موضوع يمكن تفهمتني غلط في البداية. لا أنا أتكلم عن العملة اللي أنت تقول معلق الناس، محللها موجي والموجي أنت استاذي. تفضل. أجل لا، أكيد دول ناس عندهم يعني مآرب أخرى وأفكار مغرضة، ما عليك منهم، كنتينيو، لا يحطمونك باشا. معليش ترى أنا متابعك من فترة، وأنت الله يهديك تغير صورة الأفاتار كثير، ما أبغى توه، أنا مستجد. ما عليك مرة مشر. إيه عشان ما أنتوه منك يا باشا بعد، لأن حسابك مفروض يعني يرتفع عدد المتابعين، تغيير الأفاتار كثير يسبب ربكة لنا كمبتدئين، الله يخليك، فشوي شوي علينا في الأفاتارات، الله يسلمك. أبشر ولا يهمك، أنا ما راح ارتاح إلا إذا حسابك صار 6-7 أرقام. ما يبون، ما يحبوني أنا يا الشيخ عبد الله. لا إن شاء الله، أنت بس اسمع نصايح إن شاء الله ربي يوفقك. أسامة الربيع يدخل جروبات ثانية ويقعد يقول الباشا ذا ينزل عملات محرمة وما أدري إيش، كل ما نزلت عملة يقول لي حرام، وتروح العملة تدبل ومتورط. وأحمد أوف يقول إني إنسان رجعي ومتخلف، ماني متطور ومتفتح، يعني تعرض للهجومات. أنا عادي، الناجحين بداية حياتهم كذا يا باشا، فلا يهمك، حنا معك إن شاء الله، بس أنت شد حيلك. بالصراحة ترى أبو عبد الله قاعد يكسر مجاديفي عشان أكون معك صادق. لا عبد الله أنت خليك في العقار وارفع الأجار على الناس، وكل ما تخسر ادخل فيوتشر، كل ما تخسر ارفع الأجار عوض، خذ من ظهور الناس. الإيجار ارتفع مرة في السنة يا عرامي، ما أقدر فيوتش. لا خليه شهري بس باشا. هلا اسمعك. ليش معلمي مدرسة التحليل غلط إليوت؟ يعني ابويات تبينا نعلم الصح ويصير احسن مننا، وبعدين احنا ايش نسوي؟ نقعد نبيع خضره يعني؟ الحين تدري شنو انت سويت؟ انت خليته هو يعني خليته هو متابعينه يخسرون. ما حد خسر للحين عبد الله، ما حد تعلق. ما ادري انا سمعت انه لا ما حد متعلق للحين. في واحد من شويه تكلم يا مدرسه. لا قاعد يقول متى. لا قاعد يقول متى ترتفع. مليت. لا قال لك علقتني نازله معايا. لا ما قال علقتني. بعدين ترى مدرسه ما قال لهم ادخلوا، قال هذه وجهه نظره، يعني اللي يبغى يدخل يتحمل الخساره اوكي، ما يبغى كيفه تفرق. ما قال اقفل حسابي اذا ما نزلت. اساسا ما تكلمت، حطيت صورة شارت وساكت، ولا قلت دخول ولا قلت خروج ولا شيء، بس صورة شارت عشان كذا أنا ما نزلت التوصيات، لأن بصراحة المتداولين ما يعرفوا يتداولون. ترى دقيقة ترى هذه والله الكونسيرن هذا مضبوط، يعني أنا ملاحظ أن إذا نزلت شارت يبون منك أنك تنزل لهم إدارة محفظة كاملة، وأنت ما تدري هذا كم عنده، هذا كم يتحمل خسارة، هذا ما أدري إيش هذا الموضوع. ترى إدارة المحفظة الشخص نفسه هو المسؤول. طيب مو يجيني واحد زي رامي سعيد يقول انا مغترب في هونغ كونغ لي 15 سنه ومجمع لي 2000 دولار وحطيتها وخسرت، ما لي شغل فيك حبيبي والله. لا الحين رامي يطلع 71 بيتكوين ايش تسولف؟ ما شفت هجيبك انت وهلال هوظفكم عندي في الجروب باذن الله. وأخلي مدرسة التحليل هو المدير عليكم. لا شوف أنا الأمانة يعني الأسبوع الجاي مو راح أطلق موقعي. عبد الله إياد ما راح أقرب صوبه. أنا يعجبني اللي يدي إعلانات كده من تحت ال. إيه لا عبد الله ما راح أقرب صوبه لأن ما عليه كلام. راح الناس اللي عليها كلام هم اللي راح أقرب صوبهم. يعني عبد الله طب خلي مستشار عندك في الموقع. بالعكس عبد الله انا مره دشيت عليه خاص كان هو ساكني بلوك، وقلت له عبد الله شيل البلوك لانك كنت تحل الموجي وانا قاعد يعني اثقف نفسي بالموجي. ما ادري عبد الله شفت الرساله؟ دخلت لخاص من حسابي الثاني. ليش الثاني؟ ليش سمعت الرجال بلوك ابو اياد يغار منه؟ انا قايل لي انت وين كنت تحلل؟ روح المطبخ قايل لي. طيب لا تصير حساس يا ابو اياد، لازم يكون يعني عندك نفس طويل شوي، ولازم تكون صبور مع المجتمع. انت شخصيه مؤثره الحين وقدوه للجميع. ما يصير يا ابو ياد تصير كذا مره ثانيه يا باشا يقول لي روح المطبخ. باشا ما اقدر ادخل الكريبتو في العقار، انا افكر الايجارات استلم فيها كريبتو. يعني اقول مثلا انت ايجار السنه هذه مثلا واحد بيتكوين، بدل يعني قاعد احاول ادخل مفاهيم جديده. كان غير كاستر يا عبد الله، في واحد عنده محل كنافه كان عايز يستقبل يبدل العمله بالاكس ار بي وفشل. هتيجي انت بعقار؟ عبد الله في شخص يعني مسوي له مشروع مع بايننس، فهذا الشخص يوفر حق المحلات، يوفر حق الاجارات رابط دفع مباشره عن طريق الكريبتو كرنسي. اعتقد عبد الله اياد تعرف اسم الشخص، بس هذا شو اسمه، بس ذكرني باسمه. عبد الله ويانا؟ من هو هذا الشخص اللي هو صاحبك اللي مسوي مع بايننس شراكه يوفر رابط دفع؟ ناصر طيري. ايوه اللي قام يوفر يعني خدمه المحلات والشركات وكذي. هو الكريبتو مسموح في الكويت مشرع ولا عادي يعني يجي حد يستقبل بالعملة غير الدينار؟ مدرسة انت لا قاعد تسألني سؤال قانوني، انا ما ادري من الناحية القانونية، بس انا بقول لك يعني اذا انا عملي خاص كذا تستقبل فلوس يعني من غير ما تعرف دي مشرع ولا لا. ايه بس انت قاعد تستخدمها، قاعد تستقبلها من ابلكيشن، يعني من يعني كل شيء على الشبكة، انت شغلك صاير على الشبكة. طيب عملي طيب. الخاص كافي، شغلي على الشبكة ممتاز. خلينا نشوف، في جوكر، في ابو عزوز، في المهندس. السلام عليكم جمال، تفضل. هلا والله يا رامي. هلا والله يا رامي، اخبارك؟ العام انت بخير. وانت بخير يا هندسه حبيبي. حبيبي الله يسلمك. انا والله صراحه ادخل استمع لكم دائما، ويعني اشوف الكلام من هنا ومن الجروب الثاني، بس يعني ما اقول ان بقول رايي حتى ما رأي. انا كان عندي كم سؤال بس، لاني يعني لي 6 شهور في الكريبتو، تمام؟ ودخلت اول يوم لي تعلمت، ما دخلت حتى اراهن يعني او اضارب او العب او اي شيء، تمام؟ فكان عندي سؤال، يعني التحليل الفني على اساس انه هو يقدر يحدد اشياء كثير، بس مستحيل يعلمك مكان الهبوط او اي شيء زي كذا. الشيء اللي حسيته كان مؤثر مره، ودائما لما اشوفه بالذات في باينانس، السيوله حقت البيتكوين، عدد البيتكوين الموجودين على المنصه. هل هذا الشيء يتلعب فيه المنصه نفسها؟ والله دي تسأل في محللين معانا لو في حد عنده، لانه هذا الشيء صراحه بقول لكم شيء، لان هذا شيء مهم الحين بالذات طلبت اني اتكلم عشان اقول حتى لو واحد معنا عنده علم. حرفيا مستحيل احصل عدد البيتكوين اذا كثير على المنصه، البيتكوين ينهار. وامس والله الذي لا اله الا هو، وهو 38 وانا عارف انه بينهار، لانه عدد البيتكوين كان واصل 80,000 وشوي، يعني هذا قدامي انهار لين 35، الحين واصلين فوق 100. انا ابغى اعرف بس هل المؤشر هذا حتى لما يقل عدد البيتكوين كان يسوي قفزه كويسه، يوصل 20، وصل 20، وصل 15، انا اشوف قدام عيني، وصل لكم، يوصل 30 دائما يطلع فوق. الحين ابغى اسال، هذا اللي هم يقولون عليه الاونتشين واللي التحويلات والاشياء دي، صحيح مؤثر على السعر اكيد كل شيء، بس هذا شيء يتحكم في المنصه ولا الافراد اللي هم الحيتان ولا؟ والله ما عنديش جواب يا جمال. لو في دايما يجي معنا زيد، واحد صديق من الكويت، في اشرف، اي تمام، واشرف، دول يعني دول محللين اون تشين. طيب خلنا في التحليل، سؤال لاهل التحليل والناس اللي اعلم مني اكيد فيهم اساتذه ودكاتره ما شاء الله اكيد عندهم علم، يعني حتى نمتابع التحليل مستحيل استنتج الهبوط السريع وبالذات القوي، بالذات القوي انا ما شفته يستنتج صراحه، يعني على حس انه تعرف انه في مقاومه، اوكي تعرف ان المقاومه اوقات تتحدد شويه، لكن الدعم صعب صراحه. في احد يقدر يقول شيء او نظريه يعتمد عليها الدعم بالذات؟ خلك من المقاومه، يعني المقاومه في استخراج الارباح المفروض الواحد يكون ذكي يطلع ارباحه باستمرار على على على على دخول، زي الدخول زي الخروج، ايش رايكم؟ تفضل خالد ابو اياد باشا. اهل العلم، اهل العلم. انا بس كنت بتكلم عن الانشين، قضيه احتياط المنصات. احيانا احتياط المنصات يزود من عمليه شراء، ممتاز، فلازم انت تكون مراقب قبل كم الكميات اللي موجوده، هل هي كانت كميات شراء ولا ايداع في المنصات. تمام. هنا الفرق. الامر الثاني، صانع السوق هو ما يعرف انه في ناس تراقب الانشين؟ يعرف انه في ناس يعرف اكيد صحيح بالضبط. لما كنا في مناطق 42 كان الانشين، اذكر كنا نتكلم انا وزيد، كان الانشين جدا ايجابي، بس الشارك كان سلبي. تمام. وبعدها هبط السعر. فالانشين انا مؤمن فيه، لكن ممكن انه يعطيك بعد ما يحصل ايش المبررات اللي صار في هبوط السوق، كم تصرفت كميه، كم المحافظ الكبيره مثل المحفظه رقم 3 كم صرفت على سعر كم، يبين. لكن مو بدليل انه لو زاد احتياط المنصات ان السوق سلبي، ممكن ما يبيعون، ممكن مشترين. ففي في في ايضا موقع ثاني اللي هو تريدنج لايت، اعتقد هذا ممتاز، يعطيك كميات البيع والشراء اللي موجوده على او الاوردرات اللي موجوده على الشارت، بحيث انك تتابع تعرف انه السعر لو وصل من هنا في كميات شراء مثلا 100 حبه بيتكوين، 1000 حبه بيتكوين، فالأونتشين جدا جميل وممتاز ومكمل للتحليل الفني صراحة للأمانة، في له حسنات كثيرة، لكن هو اللي يعطيك مبرر إيش اللي حصل سواء في الهبوط أو الصعود. لكن زيادة تحديد المنصات ما أعتقد إنه أنا معك، أنا معك. شوف أنا وجهة نظري صراحة ومعترف فيها من فترة كبيرة، اكتشفتها شوي إنهم يلعبون علينا في كل شيء صراحة، مستحيل يخليك تتيقن لا أونتشين ولا تحليل، وأنا ما أعرف الموجي صراحة ما دخلته، بس أنا قصدي إنهم هم يحطوا يعطونك المعلومة عشان أنت تمشي على هوا المعلومة إذا أنت مستقر على المعلومة نفسها. لذلك أنا أشوف في عملات تحتفظ فيها مهما صار، وفي عملات لازم تتصرف فيها أول ما تجي في عربها، يعني هذا وجه النظر بس. لكن احتياط المنصات أكيد يختلف من برنامج لبرنامج، لأني شفت برامج ودرست على ما شفت، يعني إن في برامج توصل $3,000 و$5,000 عشان تكون واخذ المعلومة صح 100% زي نانسن وأعلى من نانسن كمان. في جلاس نوت برضو نفس الحكاية، كريبتو كوانت نفس الحكاية، فبالعكس هذه يستأنس فيها البيانات جدا جميلة ويحطها الواحد بعين الاعتبار، ولكن هذا لا يغني عن الشرط صراحة. باشا وش أبو مبارك وراك رافع يدك الله يهديك. هلا هلا يا جمال، تفضل تفضل باشا. أنت أسواق المال بشكل عام أنت ناوي تقعد فيها سنوات ولا ناوي تأخذ لك دبلين ثلاثة؟ لا مستثمر لين البيتكوين يوصل صفر لو بيموت، أو بيوصل فوق لو بيعيش. خلاص مستثمر يا طويل العمر. أول حاجة عندك في نظرية داو والشارت النفسي حقها، لازم تقرأ النظرية حقت نظرية داو وشروطها كاملة. إذا خلصتها ادخل على النظرية الموجية. النظرية الموجية هي مكملة لنظرية داو، لازم تفهم النظريتين هذولا، وبعدين تشوف لك كم واحد من محللين إيليوت يعني تحليلهم حلو، وتبدأ تتابعهم وتفهم أنت وينك أصلا في الشارت وينك. يعني حنا القمتين 64 69 واحدة منهم نهاية الموجة الثالثة في النظرية الموجية، معناته كان واضح أنه في تصحيح عرضي، إذا ما كان حاد بينزل تحت فهو عرضي وبيقعد مدة طويلة، هذا الشيء كان واضح، ما كانت منطقة دخول أصلا. فإذا قلنا حنا قمة 69 هي نهاية الثالثة، معناته حنا داخلين في رابعة تصحيح، يعني أي واحد يدخل بيخسر. فش اسمه بعدها تدمجها بنظرية داو، يقول لك خلاص حنا عشان يصير عندنا اتجاه صاعد لازم تكون قمم صاعدة. من بعد قمة 69 عطانا تقريبا 48 و500 أو حولها قمة هابطة ثانية على الفريم الأسبوعي واليومي، فمعناته إحنا الحين في اتجاه عرضي أو هابط، فما في فايدة أي واحد يدخل، ما في فايدة، لازم يخترق القناة الهابطة هذه وتحرر منها السعر عشان يعني تدخل وانت مرتاح. يكسر خط الترند يعني زي كذا مثلا. أيوة أي يكسر خط الترند، لكن حط اللوغاريتمي، لأن الشارت إذا الفرق بين القمة والقاع اللي انت قاعد تحل عليها أكثر من دبل، الريجولر الشارت الريجولر ما يطلع لك مضبوط، لازم تحط لوغاريتمي عشان يعطيك نسبة وتناسب أفضل. طيب وإذا تبغى تأكد معلومات هذه ارجع الكتاب جون ميرفي مشروحة كامل يعني ديبلي. طيب أنا لا أنا يعني صراحة عجبتني وجهة نظرك، ولأني ما أعرف العلم فما أقدر أحكم عليه فلازم أعرفه. تمام هو موجود عندك؟ يعني موجود عندك الداو ونظرية الداو مع الموجي القناة عندك أو شيء؟ إذا خش على البروفايل عندك بشوف. شوف التغريدة المثبتة عندي، بنزل أنا كورسات، في واحد من الكورسات اسمه السلوك السعري، هذه دورة كلاسيك. شوف هو شرح ممل شوي لأن في رسم، لا ما عليك لو ثلاث ساعات والله معك. أيوة تقريبا 5 أو 7 فيديوهات هي. خذ لك فرع عليها حتى لو تسرع إذا طفشت، تأخذ فكرة بس عن الموضوع، إذا أعجبك شوف أبو عبد الله يقدم دورات مدفوعة اشترك معه، ولا رامي سعيد ولا مدرسة الإحساس، شوف لك واحد مدرس بطل يعني وشغال كويس. أنا صراحة اللي أقدر أقول لك إن يعني درست إذا تبغى حبيبي مبارك، شكرا إذا لك إذا حبيبي جمال، إذا تبغى النظرية الموجية حنا عندنا قناة وجروب إهلال ما قصروا، الشباب سجلوا الفيديوهات شرح بسيط وجميل، تقدر تدخل عليه وتتابع الفيديوهات. لكن أنا أنصحك أول شيء أنك تبدأ بنظرية إيليوت ولازم أهم شيء بنظرية إليوت إذا خلصت الشرح النقاط الرئيسية حقه الاتجاهات وغيرها، الشرط النفسي حق نفسية البشر لازم تقرأه ولازم تفهمه، لأن احنا عايشينه أصلا، يعني لازم تفهم الكلام اللي مكتوب بالشرط النفسي، أن متى الناس تخاف، متى الناس كذا، والشرط هذا طبقه على الفريم الأسبوعي اليومي، لا تطبقه على ساعة وغيره، طبقه على الفريمات الكبيرة. صدقت هو الفريم الكبير هو اللي يعطيك الإجابة الصحيحة يعني. بس أنا كان مقصدي إيش يعني، في أشياء أكيد 100% قوية في النظرية حقها، قوية إذا تعطيك اتجاه أو قوية إنها تعطيك، فإذا تتعلم شيء تعلمت تحليل فني وشفت الكلاسيكي صراحة من كم، فيعني قصدي إن في شيء أكيد ثقة في على الأقل في القرار يعني. هذا هو، إذا تعرف نظرية داو وتعرف نظرية إيليوت وخذيت لك ممارسة عليها من 6 شهور لسنة، بإذن الله بتكون متمكن إنك يعني تشتغل لحالك بدون مساعدة من أحد. لكن خذ العلم وعطى حقه، عطى وقته، تعلم صح، مو إنك تأخذها بس بسرعة، لأنك أول ما تتعلم دعوم مقاومات بتشوف الموضوع سهل، بتروح تدخل بتخسر. أول ما تتعلم إيليوت بتقول والله بسيط الموضوع، بروح أدخل فيوتشر، شوي لك متعلق أشياء ما أنت فاهمها، لازم إنه يكون عندك يعني ممارسة وخبرة شوي في الموضوع. سلامتك. الله يسلمك. والله أنا ما قربت من الفيوتشر نهائيا، لأنه يعني في نظرة شرعية وبس، ما أكثر من كده. تفضل. الله يحفظك يا حبيبي يا جمال. باشا أنا ذاك اليوم كنت أسالف مع متداول يتداول عن طريق إليوت، فكان يقول لي يعني هو عرف أن أنا والله الحين يعني في مجال إليوت وقاعد أطور من نفسي، فكان يقول لي أنا أفضل أنك تتعلم أول شيء وايكوف وتقرب نظرية وايكوف والتداول الحجمي عند وايكوف. فقلت له ليش؟ قال لي لأن إذا أنت عرفت هذا ترقيمك راح يكون أفضل. قال لي أكثر محللين إليوت يخطئون لأن أهما ما عندهم يعني المام أو خلفية بالتداول الحجمي أو بنظرية وايكوف. شوف جميلة وايكوف، لكن ما أدري، أنا أشوف أن وايكوف امتداد لمدرسة العرض والطلب، فإذا تبي تتعلم خذ لك لفة قبل على العرض والطلب بعدين راح الوايكوف. وما أدري والله، بس لو تأخذ على الأقل فكرة عن الموجي تتمكن شوي منها بعدين تروح وايكوف، أشوف أنه أفضل. المدارس فيها خير على حسب إتقان الواحد وخبرته ممارسته. صحيح. خلنا ناخذ آخر حاجة للجوكر. أنا والله كنا متفقين مع العميد أبو عبد الله على ربع ساعة، لكن ما شاء الله تبارك الله هو أكرمنا بوقت أكثر من كذا بكتير. في طلب يا باشا أنت وقبطان، في واحد طلب تحليل البيتكوين مع أبو عبد الله، مع عبد الله العهالي، عايزين نظراتكم كذا السريعة على البيتكوين يعني. فتفضل يا جوكر. جوكر طيب انا بعت للقبطان مايك، ما اعرفش اذا هو عايز يطلع ولا. وش ما سمعت كلام ايش قلت؟ واحد بيسال بيقول نظرتكم على السوق دلوقتي وايه المناطق، امتى البيتكوين يكون ايجابي؟ اعتقد انت كنت راسم مثلث او وتد او حاجه، هيرجع فين الايجابيه تبقى فين؟ لا خلاص الوتد ذاك انتهى، انخرط خلاص، اكتفى باللي صار. اخر صعود له يمكن ابو ياد حط شارت ان التصحيح انتهى بالمنطقه اللي رسمها، شوف الشارت حق ابو ياد نفس التحليل حقي، بس انا توقعت قلت ممكن يمتد الى 41 بس ما وصل. خلاص دام انه كسر هذا ما في، احنا يعني ما ادري نان تريدنج زون على ما قالوا، بصبر يعني انك تتفرج افضل من انك تدخل عكس الاتجاه، واذا الشباب عندهم وجهه نظر يتفضلون. هرفع التغريدة بتاعت أبو إياد. رامي سواني بالله عليك مدرسة الله يرضى عليك. أبو إياد حبيبي في فوق التغريدة طلع لك، هي دي التغريدة اللي بتقصدها بكسر القناة بإغلاق والسبعة وثلاثين ألف تبدأ والمؤشرات السلبية. أبو إياد معانا ولا؟ وعسى يعرف التغريدة خيقول لك إذا هي ولا لا. الله يجزيك بالخير يا مدرسة والله. دقيقة بشوفه بشوفه. أقول لك رامي لو تلاحظ ترى يعني أنا رسمت الوتد بعدين المحللين رسموا وراي وتد وكسر الوتد وقلت سلبي قالوا سلبي، يعني كلهم نفس كلامي يعني ترى وجهة نظرهم. صحيح، لكن مش هسألك على البيتكوين. أبو يد بين نام ولا حاجة؟ رفعتها رفعتها. طيب أوكي أوكي. طب الموضوع أبو، الموضوع تشوف اللي الصعود هو حاط لك A B C ممكن تكون فلات أو دبل زجزاج أو زجزاج، يعني ان هذا الصعود مجرد تصحيح. واحنا عندنا نوعين من الموجات يا رامي، عندنا موجه حافزه اللي هي توديك اتجاه رئيسي وموجه عكس الاتجاه تسمى تصحيح. حلو، هذه من اذا جاك ارقام يعني 1 2 3 4 5 هذه معناتها اتجاه، معناتها اذا قلت لك انا كذا لا تخاف دام ما كسرنا بدايه الموجه فاحنا الاتجاه الصحيح رايحين فوق مثلا. اما اذا كان الصعود بحروف A B C كذا هذا معناه مجرد تصحيح، وأول ما يكسر ترسم لك قناة، أول ما يرسم أو يكسرها معناته خلاص رجع لاتجاهه الصحيح اللي هو هابط. متى ينتهي هذا؟ يعني لازم يعطينا نموذج واضح أنها نهاية موجة رئيسية ويعطينا واحد اثنين. إذا شفت رسم لك واحد اثنين حاط لك الوقف بداية الواحد خلاص تدخل معه صفقة مضاربة مثلا صعود لين توضح الرؤية إن شاء الله. هذا اللي عندي وسلامتكم. يعني دلوقتي ما حدش يدخل يا يعني وجهة نظرك يا باشا. دقيقة، هذا أمس التحليل. دقيقة، دلوقتي احنا كسرنا ال 37,000 البيتكوين الدول دلوقتي عند 36,000. شوف أنا أتوقع أنه ممكن يجي ارتداد مضاربي، بس ما ودي والله أعلق العالم يدخلون الحين وخرطهم بعد، فنصبر أفضل. خلنا نصبر أفضل، أقل شيء يعطينا A فوق بعدين ينزل في B تصحيح ندخل مع C. عرفت؟ C ممتدة. لا ما راح تكون ممتدة، بتكون بس إعادة اختبار. أحسن من أننا ندخل الحين ويخرطنا ينزل فينا. يعني يعني أنت بتنتبه لها بالمنطقة ذي أنه يسوي لك زي راس وكتفين على فريم ساعة. عرفت؟ إذا سواها تدخل تأخذ هدف الراس وكتفين وتطلع. ممتاز، تسلم يا حبيبي يا أبو مبارك. فاقد السيطرة تفضل، في عندك حاجة تقولها؟ لا والله ما عندي شيء، معليش أنا دخلت على طول طلب المايك من نفسه. طيب أبو عبد الله العميد عندك كلمة أخيرة قبل ما نختم. يا رامي حبيب الملك يعطيكم العافية جميعا على الحضور الجميل وعلى دعمكم المتواصل، وأتمنى لنا ولكم كل التوفيق يا رب. جلالنا ما نشتري إلا في أقل قاع ونبيع إلا في على قمة. في أمان الله يحفظك يا حبيبي. أبو ياد موجود؟ أبو فارس؟ طيب الشباب في حد عنده كلمة أخيرة قبل ما نختم يا شباب؟ الله يحفظكم والله، كان سبيس جميل وشكرا لكل اللي حضروا وسمعوا وشاركوا. يعني من سبيسات القيعان اللي هيدا يعني هتذكر إن شاء الله في المستقبل بإذن الله. الله يحفظكم في أمان الله حبيبي. في أمان الله يا شباب.